بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قلتم وفقكم الله تعالى في خلاصة تعظيم العلم: المعقد السادس رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره: جمع العلوم ممدوح، من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. ويقول شيخ شيوخنا محمد بن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فالعاقل ينبغي له أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. انتهى كلامه. وإنما تنفع رعاية فنون العلم باعتماد أصلين: أحدهما تقديم الأهم فالمهم، مما يفتقر إليه المتعلم في القيام بوظائف العبودية لله، والآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة نظر إلى ما وافق طبعه منها وأنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أم أكثر. ومن طيار شعر الشناقيطة قول أحدهم: وإن تريد تحصيل فن تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. وفي ترادف العلوم المنعجا: إن توامان استبقى لن يخرجا. ومن عرف من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رعاية فنونه في الأخذ وتقديم الأهم فالمهم. والمراد برعاية فنونه في الأخذ الاعتناء بها والإقبال عليها، الاعتناء بها والإقبال عليها. فيرصد المتعلم فنون العلم ويحصيها، ثم يقبل عليها واحدا واحدا، ولا يحصر إقباله على فن دون آخر، ثم يرعى تقديم الأهم فالمهم، فيقدم الأعلى رتبة ثم يتبعه ما دونه. وابتدأ بيان هذا المعقد بقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: جمع العلم ممدوح، أي الأخذ بأطراف العلوم والاطلاع على أنواعها. فمما يمدح ويحمد للمتعلم أن يكون له اطلاع على أنواع العلوم ومعرفة بها، لأن العلم لا ينفق في صنعته ولا يرتفع في أخذه إلا من أصاب من كل فن حظا. فعلوم هذه الملة الإسلامية مرتبط بعضها دون بعض، ولا يتصور أن يدرك البغية من تلك العلوم من يحبس نفسه على واحد منها. فالفقيه الذي يروم منزلة الفقه العالية لا يصل إليها إن كان خلوا من علوم نافعة كأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشرع إلى أنواع العلوم ذات الصلة بفن الفقه، ثم أتبعه ببيت مشهور هو لابن الوردي إذ قال فيه: من كل فن خذ ولا تجهل به، فالحر مطلع على الأسرار. أي نفس الحر تأبى أن تقف دون الاطلاع على ما ينفعها، فإن الحر إذا ذكر له شيء ينتفع به تطلعت نفسه إليه. ومن جملة حال الحر في العلم أن يكون حريصا على أنواع العلوم، راغبا فيها، متطلعا إلى معرفتها. ثم ذكر قول شيخ شيوخنا محمد بن عبد العزيز ابن مانع رحمه الله في كتاب له ماتع اسمه إرشاد الطلاب، وهو من الكتب النافعة في توجيه مقتبس العلم وملتمسيه، فلا يستغني طالب العلم عن مطالعة هذا الكتاب والانتفاع بما فيه من النصح والبيان. ومن جملته المذكور هنا إذ قال: ولا ينبغي للفاضل أن يترك علما من العلوم النافعة التي تعين على فهم الكتاب والسنة إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، ولا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعالمه، فإن هذا نقص ورذيلة. فذكر أنه لا ينبغي لذي الفضل أن يترك شيئا من العلوم المعينة على فهم الكتاب والسنة لافتقاره إليها في الحال التي وصف في قوله: إذا كان يعلم من نفسه قوة على تعلمه، أي إذا وجد من نفسه قدرة على فهمه، فإن مدارك الخلق تتفاوت. وكم من امرئ يفتح له في علم ويغلق عليه علم آخر، والمتعلمون يبلغون هذا بإرشاد مشايخهم، فإن الشيخ المعلم يلحظ في حال المتعلم صلاحيته لهذا العلم وقدرته عليه أو قعوده عنه، فإما أن يمضيه فيه وإما أن يحوله إلى علم آخر أنفع له. ثم ذكر من نصحه أنه لا يسوغ له أن يعيب العلم الذي يجهله ويزري بعلمه ويزري بعالمه، فإن من آفات المشتغلين بالعلم أن أحدهم إذا جهل علما وقعد عن إدراكه عابه وعاب أهله وأزرى عليه، وهذا من علل المعلمين، فتجد بارعا في الفقه وأصوله، فإذا ذكر له علم الحديث وليست له يد فيه ولا معرفة به أزرى على المشتغلين به فقال: هم يشتغلون بأمر قد فرغ منه، فإن الأحاديث تكلم فيها الحفاظ تصحيحا وتضعيفا، وإن الرواة تكلم فيها النقاد جرحا وتعديلا، فيزري على ذلك العلم ويعيبه، وهذا كما قال نقص ورذيلة. فإن الجادة التي ينبغي سلوكها هي ما أرشد إليه بقوله: فالعاقل ينبغي أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، أي من كان عاقلا فأراد أن يتكلم في شيء فإنه إما أن يتكلم بعلم، وإذا تكلم بعلم حمله العلم على رتبة ذلك العلم والإشادة به، فإنه لا يمكن لمن تعاطى علما من العلوم الشرعية وكان ذا بصيرة في العلم أن يرى شيئا من تلك العلوم نقصا وعيبا. فالضريع في الفقه لا يزري على الحديث وأهله، والمحدث البالغ المكنة في الحديث لا يزري على الفقيه على الفقه وأهله، وإنما يكون الإزراء ممن نقص علمه أو عقله، ولذلك قال: ينبغي أن يتكلم بعلم أو يسكت بحلم، يعني يدعوه عقله إلى أن يسكت عن القول في شيء لم يبلغه علمه. ومن هنا قال الشعبي: نعم وزير العلم العقل، نعم وزير العلم العقل، فإن العبد إذا حاز علما وجمع إليه عقلا انتفع انتفاعا عظيما، فإن العلم بمنزلة الملك الذي يدبر، والعقل بمنزلة الوزير الذي يعين ويشير، فإذا كان له علم كامل وعقل نافذ أرشده العقل إلى ما ينفع، فالذي يكون متمكنا من علم من العلوم ثم يذكر له علم آخر لا يد له فيه، فإما أن يتكلم بعلم فيعرف بهذا العلم رتبته، أو يسكت بحلم فلا يدعوه عقله إلى أن يعيب علما من العلوم المعتد بها. ثم قال: وإلا دخل تحت قول القائل: أتاني أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يعرفهن سهل، علوما لو قراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. وقوله أتاني أي بلغني، وقوله ذم جهلا علوما أي ذم علوما لجهله بها، أي ذم علوما لجهله بها. وقوله علوما لو قراها أي لو تلقاها بالقراءة على الشيوخ، أي لو تلقاها بالقراءة على الشيوخ. فاسم القراءة في عرف المتقدمين لما يتلقى عن الشيوخ، فاسم القراءة في عرف المتقدمين لما يتلقى عن الشيوخ. وقوله ما قلاها أي ما أبغضها، ما قلاها أي ما أبغضها، لأن من البغض ما ينشأ من الجهل، لأن من البغض ما ينشأ من الجهل. ومن مأثور القول من جهل شيئا أنكره وعاداه، ومن مأثور القول من جهل شيئا أنكره وعاداه. قاله الوزير خالد البرمكي، وبعده الإمام أحمد بن حنبل رحمهما الله. فالعبد إذا جهل شيئا أنكره ونصب له العداوة، سواء في أعيان الخلق أو في معاني المعارف والعلوم. وهو يريد بهذين البيتين الخبر عن رجل اسمه سهل تكلم بالذم في جملة من العلوم التي يتعاطاها الخلق، وبين أن منشأ كلامه في ذم تلك العلوم نبت من جهله بها، فهو لم يتلقاها عن الأشياخ، فلما قعد عن تلقيها وعزب علمه وعزب عنه علمه بها أنكر تلك العلوم وذمها وقلاها أي أبغضها. وحقيقة حاله كما قال ولكن الرضا بالجهل سهل، أي يهون على المتكلم كلامه الذي تكلم به في ذم تلك العلوم رضاه بالجهل، فهو راض بالجهل الذي دعاه إلى بغض تلك العلوم. ثم ذكر أن رعاية فنون العلم تنفع باعتماد أصلين، أحدهما تقديم الأهم فالمهم، أي تقديم ما تشتد إليه الحاجة، أي تقديم ما تشتد إليه الحاجة. والحاجة المطلوبة هنا هي وظائف العبودية لله، والحاجة المطلوبة هنا هي وظائف العبودية لله، فيقدم من العلم الذي يلتمسه ما يحتاجه في القيام لله بما عليه من العبادة. فهو يرى أن تعلم ما يتعلق بالإيمان وتوحيد الله عز وجل مقدم عنده لشدة حاجته إليه، فإذا حصل أصلا في توحيد الله توجه إلى طلب أصل آخر من العلم في معرفة الطهارة والصلاة، ثم طلب ما بعده. فالمقصود بالمهم الذي تقدمه هو نظرك إلى ما يلزمك في وظائف العبودية لله عز وجل. فمن الجهل المبين والغبن المستبين أن يعدل ملتمس العلم عما يلزمه في وظائف العبودية لله إلى شيء لا يلزمه بعد، كأن يدرك حظا مما نعتنا من معرفة توحيد الله عز وجل وما يتصل بالصلاة والطهارة من أحكام، ثم تتشوف نفسه إلى دراسة أصول الفقه أو النحو أو غير ذلك مهملا ما هو به أولى من معرفة معاني الفاتحة التي يقرأها وجوبا في كل صلاة وإتقان قراءتها، أو معرفة أذكار الصباح والمساء، أو معرفة ما يقول من الأذكار في أدبار الصلوات المكتوبة، فإن هذا تضييع لهذا الأصل وهو تقديم الأهم فالمهم. فمما تنتفع به في العلم أن تقدم الأهم الذي يلزمك في وظائف العبودية وتؤجل غيره إلى زمنه الصالح له، ولا يستطيع المتعلم أن يستقل بمعرفة ذلك، فهو مفتقر إلى مرشد يرشده. وكانت من وظائف المعلمين فيما سلف إرشاد المتعلمين، فلم يكن المعلم يحبس نفسه في صلته مع المتعلم على إلقاء العلم إليه فحسب، بل هو بمنزلة الوالد الرؤوف به الذي يتلمس له ما يصلح له ثم يرشده إليه. فينبغي أن ينتبه المتعلم إلى هذه الحال، وهو أن يقدم ما يلزمه بوظائف العبودية، ويجب على المعلمين أن يرعوا هذا في إرشادهم وتعليمهم ودلالتهم على الخير. والأصل الآخر أن يكون قصده في أول طلبه تحصيل مختصر في كل فن، فيعمد إلى كل فن من الفنون المتعارف عليها في الاعتقاد والحديث والتفسير والفقه والنحو والأصول ومصطلح الحديث وأشباهها، فيتلقى فيه مختصرا على الوجه الذي تقدم من حرصه على حفظه وفهم معانيه. قال: حتى إذا استكمل أنواع العلوم النافعة ينظر إلى ما وافق طبعه منها وآنس من نفسه قدرة عليه فتبحر فيه، سواء كان فنا واحدا أو أكثر. فإذا فرغ من هذه الرتبة، وهي تحصيل متن مختصر في الفنون المتعارف عليها، نظر بعد ذلك إلى حاله من تلك الفنون، فإذا وجد أنسه بواحد منها أو أكثر وقدرته عليه قدمه هو وغيره على غيرهما. فلو قدر أن أحدا تعاطى العلوم فأدرك منها مختصراتها حفظا وفهما، ثم وجد في نفسه محبة وميلا إلى التفسير وقوة عليه مع رغبة في العلوم التي تعين عليه كعلوم العربية وعلوم القرآن ونحوها، فآثرها على بقية العلوم، كان هذا محمودا. فإن الناس في المعارف العالية لا يستوون، والنابغ الذي يحصل مدارك العلوم لا يكون في الناس سوى الواحد بعد الواحد في مدد متطاولة، لكن القدر الذي يجتمع فيه الخلق هو حرصهم على تحصيل أصول العلوم، ثم إذا وجد في نفسه بعد ذلك محبة لشيء منها فن أو أكثر وقدرة عليه نقل نفسه إلى هذا. قال ابن طيار شعر الشناقضة: قول أحدهم: وإن ترد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه، وفي ترادف العلوم المنعجا إن توأمان استبقا لن يخرجا. ومعنى قوله طيار شعر الشناقضة: الطيار من الشعر ما لا يعرف قائله مع شهرته. الطيار من الشعر ما لا يعرف قائله مع شهرته. وإلى ذلك أشرت بقولي: وشائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. وشائع الأبيات إن لم يعلم قائله الطيار بين الأمم. فالشعر الطيار هو الشعر الذي يسير بين الناس ولا يعرف قائله. وفي هذين البيتين الإرشاد إلى جادة نافعة في العلم، فقال: وإن ترد تحصيل فن تممه، يعني أتمه، وعن سواه قبل الانتهاء مه، وهي كلمة زجر، أي أزجر نفسك مانعا لها عن الدخول في غيره قبل تتميمه. وفي ترادف العلوم المنعجاء، أي في جمع العلوم مترادفة جاء المنع، أي في جمع العلوم مترادفة جاء المنع. إن توأمان استبقا لن يخرجا، مشبها هذه الحال بحال امرأة تضع توأمين، أي اثنين، فاستبقا أي ازدحما على الخروج من بطن أمهما، فيعسر خروجهما وتتعسر الولادة على أمهما، فكما يشق على المرأة خروج التوأم إذا ازدحم وتحتاج إلى معونة، فكذلك فإن جمع العلوم على الذهن يجعله مزدحما، وربما انقطع عن العلم وفسد عليه فهمه لازدحام العلوم فيه. ومن المقولات السائرة في هذا الباب قولهم: ازدحام العلوم مضلة الفهم. ازدحام العلوم مضلة الفهم، أي يحصل بسببه خطأ في الفهم، فإذا ازدحمت العلوم تشوش فهم المتلقي. فالجادة السوية أن يجمع المتعلم نفسه على متن أو فن لا يشاركه غيره، فإذا أراد مثلا أن يقرأ ثلاثة الأصول لم يقرأ غيره في زمنه، فاشتغل بضبط هذا المتن حتى يفرغ منه ثم انتقل إلى غيره، وهذه طريقة المشارقة. وأما المغاربة فعندهم ما هو أشد من ذلك، فإنهم يمنعون الجمع بين الفنون، فيحبس المتعلم نفسه على علم واحد حتى يتمه. فلو قدر أنه أراد أن يدرس المعتقد قدم ثلاثة الأصول ثم أتبعه بكتاب التوحيد ثم أتبعه بالقواعد الأربع ثم أتبعه بكشف الشبهات ثم أتبعه بالعقيدة الواسطية إلى تمام سلم التعليم في الاعتقاد حتى يفرغ من علم الاعتقاد ثم ينتقل إلى ما بعده. وطريقة المشارقة أرفق بالطالب وأنفع في وظائف العبودية، فإنه لا ينبغي حبس المتعلم على فن واحد مدة تصل إلى سنة مع إهماله ما يلزمه في وظائف عبوديته من اعتقاده وطهارته وصلاته وذكره لله سبحانه وتعالى. ثم ختم بقوله: ومن عرف نفسه من نفسه قدرة على الجمع جمع، وكانت حاله استثناء من العموم، أي من وجد قدرة على الجمع فإنه يجمع بينها ويكون حاله استثناء من العموم. فالأصل في الخلق الاستقلال بفن واحد أو كتاب واحد، وإن وجد منهم من له قدرة فأرشده معلمه إلى ما ينفعه فإنه يسلك هذه السبيل. وهذا الأمر شيء نسبي يختلف فيه الناس، ولا يعرف المتعلم ما يصلح له، بل لا بد له من مرشد يرشده. ولما اضطرب نسق التعليم وازدحمت أموره حصل الخلل في المتعلمين، لكن ينبغي أن يجتهد طالب العلم على سلوك هذه الجادة، فإنها أنفع له في العلم وإن طالت. فإن من المتعلمين من يحدث نفسه الآن: إذا جمعت نفسي على كتاب ثلاثة الأصول فبقيت فيه شهرين فإني أضيع برهة من وقتي لا أنتفع بها، وهذا بناء الخطأ. بل جمعه نفسه على كتاب واحد بإتقانه حفظا وفهما هو أسهل له في أخذ العلم، فإن الذي يكثر على نفسه في المزاحمة يضيع عليه وقته فيقل حظه من الحفظ والفهم. نعم. قلتم وفقكم الله: المعقد السابع المبادرة إلى تحصيله واغتنام سن الصبا والشباب. قال أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. والعلم في سن الشباب أسرع من النفس وأقوى تعلقا ولصوقا. قال الحسن البصري رحمه الله: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه وحمد عند مشي به سرى. اغتنم سن الشباب يا فتى عند مشي به. ألغتنم صحوها، ألغتنم سن الشباب، ألغتنم سن الشباب يا فتى، صقص كلمة ألا. أحسن الله. ألغتنم سن الشباب يا فتى عند المشي بيحمد القوم السرى. ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا. ذكره البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه. وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق، فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو المبادرة إلى تحصيله، أي المسارعة إلى تحصيله، واغتنام سن الشباب، سن الصبا والشباب، أي اهتبال سن الصبا والشباب غنيمة في طلبه، أي اهتبال سن الصبا والشباب غنيمة في طلبه. ثم ذكر قول الإمام أحمد ما شبهت، ثم ذكر قول الإمام أحمد ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط، أي ما أعد شبيها لسن الشباب التي كنت فيها إلا كشيء كان في كمي، أي في طرف ثوبي من أسفل اليد، كان فيه مدة ثم سقط منه، فهو سريع التقضي عجل الذهاب. ثم قال والعلم في سن الشباب أسرع إلى النفس وأقوى تعلقا ولصوغا لفراغ القلب من المشغلات، لفراغ القلب من المشغلات، فإن القلب إذا فرغ من المشغلات صفى، فإذا صار صافيا أمكن أن يعلق به ما ينفعه من العلم. قال الحسن البصري رحمه الله العلم في الصغر كالنقش في الحجر، أي هو بمنزلة النقش في الحجر قوة وثبوتا، فإن الحجر إذا نقش فيه ثبت النقش فيه أكثر من ثباته في غيره. قال فقوة بقاء العلم في الصغر كقوة بقاء النقش في الحجر، فمن اغتنم شبابه نال إربه، أي بغيته وحاجته، وحمد عند مشيبه سراه، أي حمد عند مخالطته كهولة العمر بظهور الشيب فيه سراه، أي سعيه مجتهدا. وأصل السرى المسير في آخر الليل، وأصل السرى المسير في آخر الليل، يقال سرى فلان خبرا عن اجتهاده ونشاطه، يقال سرى فلان خبرا عن اجتهاده ونشاطه. ثم أنشد بيتا له قال فيه ألا اغتنم سن الشباب يا فتى عند المشيب يحمد القوم السرى، أي إذا بلغوا سن المشيب فرحوا بما حصلوا من العلم لما اجتهدوا في حال الشباب. ثم دفع توهما يلوح كثيرا في خيال كبار السن ممن يروم تحصيل العلم، وهو أنهم لا يدركون العلم فقد صاروا في منأى عنه، فقال ولا يتوهم مما سبق أن الكبير لا يتعلم، بل هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا كبارا، ذكره البخاري رحمه الله في كتاب العلم من صحيحه. فجمع العلم وتحصيله والنبوغ فيه ممكن للكبير غير متعدل عليه متى أقبل عليه وعظم اجتهاده فيه. ففي أخبار كثير من أهل العلم أنهم لم يطلبوا العلم إلا في عمر متأخرة ثم صاروا من البارعين فيه، كالقفال الشافعي صاحب التصانيف المشهورة في الفقه، فإنه تأخر أخذه العلم حتى دخل الكبر وجاوز الأربعين أو أكثر، ثم برع في العلم حتى صنف فيه وأشير إليه في العلم، ثم بين ما يحول بين الكبير والعلم فقال وإنما يعسر التعلم في الكبر كما بينه الماوردي في أدب الدنيا والدين لكثرة الشواغل وغلبة القواطع وتكاثر العلائق. فعلل امتناع العلم على الكبير ثلاث، فعلل امتناع العلم على الكبير ثلاث، أولها كثرة الشواغل، وهي العوارض المشغلة من زوج وولد وحاجة من حوائج الدنيا أو غيرها. وثانيتها غلبة القواطع، أي كثرة الموانع التي تقطعه عن التماس العلم، أي كثرة الموانع التي تقطعه عن التماس العلم. وثالثتها تكاثر العلائق، أي تتابع العلائق كثرة. والمراد بالعلائق الاتصالات النفسانية، الاتصالات النفسانية بينه وبين نفسه أو بينه وبين الخلق، بينه وبين نفسه أو بينه وبين الخلق. فالواردات النفسية التي ترد على العبد في حال الكبر فتشغله بنفسه أو تشغله نفسه بغيره كثيرة، وهذه العلل لا تكون مقارنة حال الصبا والشباب. فلما سلم الشاب من هذه العلل الثلاث صار أمكن في جمع العلم، ولما اختص وفودها بالكبير عسر عليه العلم، لا أنه يستعصي عليه فلا يدركه، لكن متى أحسن المعاملة مع هذه العلل حصل العلم. ولأجل هذا قال: فمن قدر على دفعها عن نفسه أدرك العلم، أي من قدر من الكبار على دفع هذه العلل عن نفسه فإنه يحصل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله المعقد الثامن: لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله. قال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، فما الظن بغيره من العلوم. وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، كما ذكر الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون الصغار القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد شيوخ العلم بدمشق الشام في القرن الماضي: طعام الكبار سم الصغار. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو لزوم التأني في طلبه وترك العجلة، أي لزوم الأنات وهي السكينة في طلبه وترك العجلة، بأن يلتمس أخذه شيئا فشيئا، بأن يلتمس أخذه شيئا فشيئا. وعلله بقوله: إن تحصيل العلم لا يكون جملة واحدة، أي لا يكون دفعة واحدة، إذ القلب يضعف عن ذلك، أي يلحقه ضعف عن بلوغ هذا ولا يقوى عليه. وإن للعلم فيه ثقلا كثقل الحجر في يد حامله، أي يجد القلب ثقلا للعلم إذا ألقي عليه، كما يجد حامل الحجر ثقل الحجر في يده، فإن من رام رفع حجر ثقيل آنس ثقله. فكذلك من أراد إلقاء العلم على قلبه دفعة واحدة فإن قلبه يؤنس ثقله. وكما أن أحدنا إذا رفع حجرا فثقلت يده عن حمله ألقاه، فكذلك القلب إذا ثقل عن حمل العلم ألقاه. وهذا من أسباب الانقطاع عن العلم، فإن ملتمس العلم يهجمون على العلم فيرومون إدراكه في مدة يسيرة، فيحملون قلوبهم ما لا تحتمل من الحفظ والفهم، فتلقى عناء فتلقي العلم عنها، فيرجع صاحبها عن الاستمرار في طلب العلم وهو الذي جنى على نفسه. فعوض أن يبتدر نفسه بحفظ شيء يسير يحمل قلبه شيئا كثيرا. فإذا قيل له إلزم حفظ نصف وجه من القرآن قال أجد من نفسي قدرة على ما هو أعظم، فحمل قلبه حفظ وجهين من القرآن واستطاع ذلك، فما هو إلا أسبوع واحد حتى ينقطع عنه، لأنه حمل قلبه ما لا يحتمل من الثقل. وكما يدرج البدن في تقويته فكذلك يدرج القلب في تقويته، فمن رام أن يقوي بدنه مارس رياضة ونظاما غذائيا خاصا شيئا فشيئا حتى يقوى بدنه. فكذلك إذا أردت أن تقوي قلبك في الحفظ ينبغي أن تأخذه شيئا فشيئا. فالمبتدئون حفظ نصف وجه من القرآن ربما انتهوا إلى حفظ وجهين في تلك المدة نفسها ولم ينقطعوا، لأنهم أخذوا نفوسهم شيئا فشيئا. وكذلك في قوة القلب في الفهم، فهو لا يحمل قلبه قدرا كبيرا من الفهم في يومه وليلته أو في أسبوعه لئلا يضعف قلبه عن الإدراك لما يلقى إليه من العلم فيدخل عليه ويمله، لكنه يأخذه شيئا فشيئا حتى يتمكن منه. وذكر ثقل العلم بدليل قول الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي القرآن. وإذا كان هذا وصف القرآن الميسر كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فما الظن بغيره من العلوم. أي إذا كان الثقل وصفا للقرآن في إلقائه على القلب فغيره من العلوم أولى، لأن القرآن وصف باليسر وأن الله سبحانه وتعالى يسره على الخلق. ثم قال وقد وقع تنزيل القرآن رعاية لهذا الأمر، أي مراعاة له منجما مفرقا باعتبار الحوادث والنوازل، فلم ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة، لأن القرآن محله من الإدراك عند النبي صلى الله عليه وسلم هو القلب، كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على إيش؟ على قلبك لتكون من المنذرين. فنزول القرآن محله القلب، فلما كان محله القلب والقرآن ثقيل وقع إنزال القرآن منجما مفرقا. قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك، أي ليكون ثابتا في فؤادك وفؤادك ثابتا به، فيكون محفوظا موعيا مدركا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيثبت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله منجما أي في أوقات معينة، أي في أوقات معينة. فأصل النجم الوقت المضروب المعين، فأصل النجم الوقت المضروب المعين. ثم ذكر أن هذه الآية حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة، ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير، فهذان العالمان جعلا هذه الآية دليلا على أن العلم ينبغي أن يتأنى في أخذه وأن يتدرج فيه شيئا فشيئا. ثم ذكر بيتين شهيرين ابن النحاس الحلبي أحد علماء العربية اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، أي إنما يكون السيل وهو الماء الكثير الهادر من اجتماع نقط الغيث النازل من السماء، فإن نقط الغيث تجتمع شيئا فشيئا حتى يكثر هذا الماء فيسيل سيلا هادرا. ثم قال: ومقتضى لزوم التأني والتدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا، والميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها. فلا يكون آخذ العلم متأنيا متدرجا حتى يستمسك بأصلين عظيمين، أحدهما أن يبدأ بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم، أن يبدأ بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم، وتكون بداءته بها بالحفظ والفهم كما قال حفظا واستشراحا، فتقصد إلى تلك المتون الموجزة المرتبة في أنواع العلوم فتبدأ بها قبل غيرها. فمثلا من رام أن يدرس علم الحديث فإنه يعمد إلى الأربعين النووية فيأخذها حفظا وفهما، فإذا عدل عنها إلى ما فوقها فترك الأربعين النووية ولم يحفل بعمدة الأحكام ولا رضي ببلوغ المرام ولا يرى رياض الصالحين شيئا، وقال أنا للبخاري والبخاري لي، فهذا لا يفلح أبدا، لأن من دخل في شيء مقلوبا خرج منه مقلوبا، لكن من دخله على الوجه المرضي حاز منه بغيته. فإذا التمس علم الحديث بأخذ الأربعين النووية حفظا وفهما ثم أتبعها بعمدة الأحكام ثم ثلث ببلوغ المرام ثم ربع برياض الصالحين ثم تطلع إلى البخاري انتفع من أخذه البخاري وكان أخذه له صحيحا. والآخر والأصل الآخر الميل عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها، فلا يشتغل المتعلم في حال ابتداء التماس العلم بالكتب المطولة التي لم يرتفع إليها في رتبته العلمية، وإن زعم أنه يصل إليها في رتبته الذهنية، فإن كثيرا من المتعلمين يخدع نفسه بقوله إن لي عقل وأنا أفهم، وليس هذا هو المراد في العلم، لكن المراد هو بلوغك رتبة ذلك الكتاب في أخذك العلم. فإنه لو قدر أن أحدا يعرف القراءة ويدرك عمد إلى مجموع فتاوى ابن تيمية فقرأ كلاما فإنه غالبا يفهم أكثره إن لم يفهمه جميعه وليس هذا هو المراد، لكن المراد أن تكون آلتك العلمية كاملة لقراءة هذا الكتاب. فإن من يقرأ هذه المطولات بعد اكتمال آلته العلمية يعظم انتفاعه بها ويعرف مواقع العلم والقول فيها، فيردها إلى الأصول التي تأثرت في قلبه بالحفظ والفهم. فمما يلحق به الخيبة والخسران طالب العلم أن يعمد إلى هذه المطولات قبل بلوغه إياها في الرتبة العلمية فيقبل عليها بالمطالعة، فإن ذلك يعود عليه بالعجز والثقل والانقطاع عن العلم، أو يولد فيه أقوالا فاسدة لضعف آلة الفهم عنده. ولا نقصد بآلة الفهم مجرد الإدراك، لكن نقصد بذلك وبلوغ عقله الرتبة الذهنية للعلوم بفهم مواقع القول في العلم. وإلا فالناس كما سلف يفهمون عادة ما يسمع أو يلقى إليهم من الكلام، لكن مآل ذلك من مدارك الفهم في الأحكام لا يصل إليها إلا من بلغ تلك الرتبة فيه. ثم قال: ومن تعرض للنظر في المطولات فقد يجني على دينه، وتجاوز الاعتدال في العلم ربما أدى إلى تضييعه. أي تجاوز حد الاعتدال في أخذ العلم ربما يؤدي إلى تضييعه. ومن بدائع الحكم قول عبد الكريم الرفاعي أحد علماء الشام: طعام الكبار سم الصغار، أي ما يتناوله الكبار فينتفعون به من طعام هو للصغار سم يموتون به. فإنك لو أتيت إلى صغير بطعام يجعل للكبار عادة من أرز ولحم وشحم، فجعلت تدفعه في هذا الرضيع الذي ليس له إلا يوم أو يومين أو شهر أو شهرين، فإنه يموت لعجز معدته عن قبول هذا الطعام، وإن لم يمت مرض مرضا شديدا. ولذلك جرت عادة الناس في ترقية الصغار في الطعام أن يدفعوا إليه أولا الحليب مدة، ثم ينقلوه بعد مدة إلى أنواع من الغذاء مرتبة، حتى يبلغ بعد سنين طويلة القدرة على أن يأكل الشحم واللحم. فكذلك من يلتمس العلم إذا أشغل نفسه بطعام الكبار فيدعى إلى كتاب، إلى درس في ثلاثة الأصول، فيقول: لا، أنا أحضر درسا في الروض المربع، أو يدعى إلى درس في الأربعين النووية فيقول: لا، أنا أحضر درسا في صحيح البخاري، وهو بعد لم يأخذ من الفقه ولا من الحديث بنصيب، ولا قرأ مختصرات هذه الفنون. فمثل هذا يعرض نفسه بتناوله طعام الكبار لما يفسد قلبه ويمنعه العلم. هذا معنى هذه الجملة، وهو أن تعرض المتعلم لما لا يصلح له من الكتب المطولة يفسد علمه. وليس المراد كما يفهمها بعضهم أن المقصود منها هي حمل الناس على عدم التلقي على العلماء الكبار، وأن في هذه الكلمة تزهيدا فيهم، فإن هذا لم يقله أحد إلا من وقع في فهمه هذا الفهم فرآه معنى لهذه الجملة. فالمتكلمون بهذه الجملة يريدون هذا المعنى، وهو أن المبتدئ في العلم ينبغي له أن يبتدئ بصغار العلم قبل كباره، وإذا تعرض للكبار أفسدته، سواء أخذه عن أكبر العلماء أو أصغر المعلمين. فلو قدر أن أحدا ابتدأ في العلم عند أعلم أهل الأرض بفتح الباري ومجموع ابن تيمية وتفسير ابن كثير، فإنه يموت في العلم ولا يستفيد. ولو ابتدأ عنده بثلاثة الأصول والأربعين النووية وأشباهها من المختصرات فإنه ينتفع انتفاعا كثيرا. نعم. قلتم وفقكم الله عاقل التاسع. لو الأخوان تتقدمون حتى الأخوان اللي في الخارج يدخلون، تقدموا يا أخوان، تقدموا في المجلس حتى يسع الأخوان. الأخوان اللي في الخارج يدخلوا في الزوايا في أماكن. نعم. المعقد التاسع: الصبر في العلم تحملا وأداء، إذ كل جرير من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعاني تصبيرها عليه. ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. وصبر العلم نوعان: أحدهما صبر في تحمله وأخذه، فالحفظ يحتاج إلى صبر، والفهم يحتاج إلى صبر، وحضور مجالس العلم يحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر. والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، وإفهامهم يحتاج إلى صبر، واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر. وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، لكل إلى شأو العلا وثبات، ولكن عزيز في الرجال ثبات. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو الصبر في العلم تحملا وأداء. والمراد بتحمل العلم جمعه وطلبه، والمراد بتحمل العلم جمعه وطلبه، والمراد بأداء العلم تبليغه وبثه، والمراد بأداء العلم تبليغه وبثه. فصاحب العلم مفتقر إلى الصبر فيه ابتداء وانتهاء، فإن التحمل حال ابتداء والأداء حال انتهاء. قال: إذ كل جليل من الأمور لا يدرك إلا بالصبر، وأعظم شيء تتحمل به النفس طلب المعالي تصبيرها عليها، أي لا يمكن للعبد أن ينال أمرا من الأمور العظيمة إلا بأن يحبس نفسه عليه حتى يدركه. قال: ولهذا كان الصبر والمصابرة مأمورا بهما لتحصيل أصل الإيمان تارة ولتحصيل كماله تارة أخرى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. ففي الآية الأمر بالصبر من جهتين، إحداهما الصبر في النفس بلا مدافعة، الصبر في النفس بلا مدافعة في قوله اصبروا، والآخر الصبر في النفس مع المدافعة، الصبر في النفس مع المدافعة في قوله وصابروا. فإن المفاعلة تكون مع آخر سواك، فالمصابرة والمقاتلة والمراغمة تكون مع طرف آخر، فالعبد مأمور بالصبر في نفسه إن تجردت عن مدافع ينازعها، ومأمور بالصبر مع وجود المنازع المدافع. ثم ذكر قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال يحيى بن أبي كثير في تفسير هذه الآية: هي مجالس الفقه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصبر في العلم أداء، وأولئك مأمورون بالصبر في العلم تحملا. قال: ولن يحصل أحد العلم إلا بالصبر. قال يحيى بن أبي كثير أيضا: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فلا بد من بذل يتعنى به البدن. قال: فبالصبر يخرج من معرة الجهل، وبه تدرك لذة العلم. فإذا صبر ملتمس العلم خرج من عيب الجهل، فإنه لا يخرج من معرة الجهل ونقصه بمجرد أن يشتهي العلم فيناله، لكنه يحتاج إلى صبر في العلم، فهو يصبر على الحفظ، ويصبر على الفهم، ويصبر على الجلوس في الدرس، ويصبر على الذهاب إلى الدرس، ويصبر على استذكار هذا الدرس. قال: وبه تدرك لذة العلم، أي لا يبلغ العبد لذة العلم حتى يكون له صبر، فإن المطالب العالية من اللذات السامية يكون أول مبدئها الصبر. ومن هنا قال بعض فلاسفة اليونان: الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، الفضائل مرة الأوائل حلوة الأواخر، أي يجد صاحبها مرارة في ابتداء ابتغائها، ثم تنقلب هذه المرارة بعد إلى حلاوة بما ينال من عقبة حميدة للفضيلة التي اشتغل بها. ومن جملة تلك الفضائل العلم، فالمرء في ابتداء أخذه العلم يجد مرارة، فأنت الآن ربما تجد مرارة في أنك تجلس هذه المدة في الدرس ويجلس غيرك في اللهو أو في دعوات الخلق في مناسباتهم أو غير ذلك من الأمور التي تنزعك وتريد إخراجك من هذه الحلقة إلى غيرها من مطالب النفس ورغباتها، ومراغمتك هذه الآفة التي ترد على نفسك تجد بها مرارة. فإذا استويت على مطلوبك وأمعنت فيه حمدت عاقبتك، ووجدت من اللذة العاجلة والآجلة في العلم ما لا يجده أولئك الذين يضيعون أعمارهم وقدرهم فيما لا ينفعهم، أو فيما ينفعهم لكن غيره أنفع لهم منهم. ثم ذكر صبر العلم فقال: وصبر العلم نوعان، أحدهما صبر في تحمله وأخذه، والنوع الثاني صبر في أدائه وبثه وتبليغه إلى أهله. فالعلم يحتاج إلى صبر في المبتدأ تحملا وأخذا، ويحتاج صبرا في المنتهى تعليما وبثا. ثم ذكر حال الأول فقال: فالحفظ يحتاج إلى صبر، فأنت تحتاج إلى مدة تجعلها للتحفظ. قال: والفهم يحتاج إلى صبر، فأنت تعيد النظر وتجيل الفكرة فيما تروم فهمه، وهذا يحتاج إلى صبر. قال: ومجالس العلم تحتاج إلى صبر، ورعاية حق الشيخ تحتاج إلى صبر، فالشيخ له حق، وحتى ترعاه وتقوم به تحتاج إلى صبر عليه، فإن النفس قد تنزعك إلى خلاف ذلك. ثم قال: في صبر الأداء والبث، فالجلوس للمتعلمين يحتاج إلى صبر، فإن الجلوس للمتعلمين لا يحصل للعبد مجردا بلذة ينالها، فإن هذه اللذة تكون في مبتدأ جلوسه شهرا وشهرين وسنة وسنتين، فما هي إلا مدة ثم ينقطع ويترك التعليم، لأن الجلوس للمتعلمين يصاحبه انقطاع المرء عن مطالب أخرى لنفسه، فيحتاج إلى أن ينزع نفسه من تلك المطالب وأن يجلسها في نفع المتعلمين. قال: وإفهامهم يحتاج إلى صبر، فإن مدارك الناس تختلف، وقد تلقي مسألة فيفهمها هذا ولا يفهمها آخر، فإذا رغب منك أن تعيد تلك المسألة ليفهمها كان هذا من حقه عليك، فينبغي أن تصبر في إفهامه هذه المسألة. قال: واحتمال زلاتهم يحتاج إلى صبر، فإن الزلة تقارن الآدمية، ومما يقع من الزلات زلات المتعلمين مع المعلمين، ولا يستغرب صدور هذا، لأن هذا مقارن للآدمية، ومن تصدى لنفع الناس في التعليم فينبغي أن يعود نفسه الصبر على زلات المتعلمين، فإن من المعلمين من ينقطع تحت دعوى أن عامة ملتمس العلم اليوم صاروا يخلون بأدبه، وهذا ليس عذرا له، بل الواجب عليه أن يقومهم بالآداب الحسنة وأن يصبر على ما يقع منهم من الزلات. ثم قال: وفوق هذين النوعين من صبر العلم الصبر على الصبر فيهما والثبات عليهما، فإذا صبرت في التحمل فتحتاج إلى مزيد من الصبر عليه، وإذا صبرت في الأداء فتحتاج إلى مزيد من الصبر عليه، فلا يزال الصبر معك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى، فإن الصبر أعظم الآلة التي تحصل بها المراتب العالية، ولا ينال العبد مرتبة عالية في الدنيا والآخرة حتى يكون صبورا، ومن لا يكون صبورا فإنه لا يحرز تلك المطالب العالية. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة بالصبر في خاصة نفسه، فقيل له: فاصبر وما صبرك إلا بالله، وقيل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، كما أنه شمله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فأمر بالصبر وأعيد عليه، لأن مرتبة النبوة العالية في الدنيا وما يكون له صلى الله عليه وسلم من المقامات العالية في الآخرة لن يناله إلا بالصبر. ثم أنشد قول الشاعر: لكل إلى شأو العلا وثبات، أي لكل إلى غاية العلا وثبات، أي قفزات، ولكن عزيز في الرجال ثبات، أي يعز في الرجال الثبات، وذكر الرجال خرج مخرج الغالب، وإلا فإنه في الخلق كافة، فيعز في الرجال والنساء أن يثبتوا على مطلوباتهم. وقلت في آخر منظومة الهداية: إن الثبات في الرجال إيش؟ عز، يعني قل، الشطر الثاني: ويغنم الرجال منه العزة، أي إذا صبروا فإنهم يغنمون عز الدنيا والآخرة. السلام عليكم. قلتم: وفقكم الله الماقد العاشر ملازمة آداب العلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدب عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، والمرء لا يسمو بغير الأدب وأن يكون ذا حسب ونسب. والمرء لا يسمو بغير الأدب ويكون ذا حسب ونسب، وإنما يصلح العلم من تأدب بأدب في نفسه ودرسه ومع شيخه وقارنه. قال يوسف بن حسين رحمه الله: بالأدب تفهم العلم، لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقارن الأدب يعز العلم أن يضيع عنده. ومن هنا كان السلف رحمه الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم. قال ابن سيرين رحمه الله: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس رحمه الله: لفتى من قريش: يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيه أهل المدينة في زمن، فتعلم من أدبه قبل علمه. وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب. أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرى منه شيئا كأنه كرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو ملازمة أدب العلم، لأن وفور الأدب من أسباب السعادة، وقلة الأدب من أسباب الشقاوة. لأن وفور الأدب يعني كثرته وتتابعه من أسباب السعادة، وقلة الأدب من أسباب الشقاوة. وذكر تصديق ذلك في قول ابن القيم: أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. والعنوان اسم لما يدل على الشيء، والعنوان اسم لما يدل على الشيء، فمما يدل على سعادة العبد وفلاحه أدبه، ومما يدل على شقاوته وبواره يعني خسارته قلة أدبه. ثم قال: فما استجلب أي حصل خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب، فيحصل خير الدنيا والآخرة بسلوك الأدب، ويفقد الخير ويحظى العبد بالحرمان إذا قل أدبه. والمرء لا يسمو أي لا يعلو، والمرء لا يسمو بغير الأدب وإن يكن ذا حسب ونسب. ثم قال: وإنما يصلح للعلم من تأدب بآدابه، أي بآداب العلم في نفسه ودرسه ومع شيخه وقرينه. فميادين أدب العلم أربعة، فميادين أدب العلم أربعة: أحدها أدب النفس، وثانيها أدب الدرس، وثانيها أدب الدرس، وثالثها الأدب مع الشيخ، وثالثها الأدب مع الشيخ، ورابعها الأدب مع القرين وهو الزميل المشارك، ورابعها الأدب مع القرين وهو الزميل المشارك. ثم ذكر قول يوسف بن الحسين: بالأدب تفهم العلم. ومن معاني هذا ما بينه بقوله: لأن المتأدب يرى أهلا للعلم فيبذل له، وقليل الأدب يعز أن يضيع عنده. فإن الشيوخ المعلمين إذا رأوا المتعلم متأدبا بذلوا له العلم، لأنهم يرونه أهلا له، وإذا رأوه قليلا الأدب أكرموا العلم أن يضيعوه فحبسوه عنه. فالمتأدب يفهم العلم بأن يلقى إليه على وجه يدركه، وقليل الأدب يمنع المعلم حظه من العلم، يمنعه المعلم حظه من العلم بسبب سوء أدبه. فتجد المسألة الواحدة يسأل عنها رجلان، فيسأل أحدهما شيخه بأدب، فيجيبه عنها، ويسأل الآخر شيخه بغير أدب فيمنعه منها، فإنه ليس من إكرام العلم وإعظامه أن يجيبهما مع افتراق حالهما. فإذا جاء الأول فقال أحسن الله إليكم ذكرتم كذا وكذا، وأشكل علي قوله تعالى كذا وكذا، فيجيبه الشيخ ويدله على ما يرتفع به الإشكال. فإذا تبعه آخر فقال معنفا للشيخ إنكم تقولون قولا يخالف قول الله ونحن نتبع قول الله ولا نتبع قوله، قال الله يوفقك. هذا المعلم العاقل يعرض عنه حتى يتأدب، فإذا تأدب دله على العلم ولا يقبل عليه فيقول لا هذه الآية معناها كذا وكذا والكلام الذي ذكرناه وجهه كذا وكذا، لأنه لا يراه أهلا لحمل العلم. وأما الأول فإنه يرى أهلا لحمل العلم فيدل على ما ينفعه من العلم. ثم قال ومن هنا كان السلف رحمهم الله يعتنون بتعلم الأدب كما يعتنون بتعلم العلم، أي بلغت العناية بالأدب عندهم الإقبال عليه كالحال التي يقبل بها على العلم. واعتبر البون الواسع والفرق الشاسع بين حالنا وحالهم، فإن كثيرا من المتعلمين يقبلون وحدانا وزرافات على دروس في العلم، فإذا ذكرت لهم دروس الآداب رأوا أنها مما لا يضيع الوقت فيه، وهم الضائعون بإهمالهم تلك الآداب، سواء مما يتعلق بآداب العلم أو غير ذلك، أو ما يتعلق بغير ذلك من الآداب في الإسلام كافة. ولذلك تجد كثيرا من المتعلمين إذا ذكر له درس في آداب السلام أو آداب الطعام لم يحفل به، ظنا منه أنه قد ارتفع عن هذه الرتبة. فإذا جئته فسألته مسألة واحدة من مسائل أدب الطعام، هل الأدب المذكور في التقاط اللقمة إذا وقعت يتعلق بلقمة تامة أو بأفراد من الطعام؟ سكت وانقطع عن العلم بها، وهذا دليل جهله، لأنه لو كان يعرف للأدب رتبته لحرص على تعلم آداب الطعام. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالأدب مما يتعلق بالعلم خاصة أو ما يتعلق بالدين كافة، فإنك إذا ضيعت الآداب ضيعت الدين، فإن الآداب من جملة الدين، وإذا قويت الآداب في النفس قويت النفس على طلب الدين، وإذا ضعفت الآداب في النفس ضعفت النفس عن طلب الدين والعمل به. ثم ذكر من آثارهم في الاعتناء بتعلم العلم، قال ابن سيرين وهو أحد التابعين كانوا يتعلمون الهدي أي الأدب كما يتعلمون العلم، أي يجعلونه بهذه المنزلة. قال بل إن طائفة منهم يقدمون تعلمه على تعلم العلم. قال مالك بن أنس لفتى من قريش يا ابن أخي تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم، لأن الأدب وسيلة العلم. وكان من الجاري في حلق أهل العلم أن يقدموا تعليم الأدب على تعليم العلم، فإذا ورد عليهم متعلم لقنوه آداب العلم إما إلقاء وإما بإقراء كتاب مختصر في أدب العلم، كتعليم المتعلم للزرنوجي أو تذكرة السامع للمتكلم لابن جماعة، ثم نقلوه بعد ذلك إلى العلم. قال وكانوا يظهرون حاجتهم إليه. قال مخلد بن الحسين لابن المبارك يوما نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، وكانوا يوصون به ويرشدون إليه. قال مالك كانت أمي تعممني أي تلبسني العمامة حتى يحاذي في صورته الكبار مع صغر سنه، فإن العمامة شعار لمن تقدمت به السن وارتفع عن سن الصغر. قال وتقول لي اذهب إلى ربيعة تعني ابن أبي عبد الرحمن فقيها أهل المدينة في زمانه فتعلم من أدبه قبل علمه. فوجهت أمه عنايته إلى الأمر الأعظم، وهو أن يتعلم الأدب قبل أن يتعلم العلم. قال: وإنما حرم كثير من طلبة العصر العلم بتضييع الأدب، أي من أكبر العلل التي أوهنت طلاب العلم فحرموا العلم في عصرنا هذا تضييع الأدب، فهم لا يعنون به تعلما ولا يعنون به إقامة وتطبيقا. قال: أشرف الليث بن سعد رحمه الله على أصحاب الحديث فرأى منهم شيئا يكرهه، فقال: ما هذا؟ أنتم إذا يسير من الأدب، أي قليل من الأدب، أحوج منكم إلى كثير من العلم، لأن قليل العلم مع كثير الأدب ينفع ويرفع، لأن قليل العلم مع كثير الأدب ينفع ويرفع، وكثير العلم مع قليل الأدب لا ينفع ولا يرفع، وكثير العلم مع قليل الأدب لا ينفع ولا يرفع. قال: فماذا يقول الليث لو رأى حال كثير من طلاب العلم في هذا العصر؟ أي أي شيء يقوله الليث عوض ما ذكره لو رأى الحال التي عليها الناس اليوم في أدب العلم؟ لقال: ما هو أعظم من هذه المقالة؟ وإذا نصح العبد بما يدله ويرشده على الأدب فإنه ينبغي أن يحمل نفسه عليه وأن يأخذ به أخذا حسنا، لأن حسن حالك في الدنيا والآخرة في العلم عاجلا وفي المآل آخرا يكون على قدر أدبك. واحرص على تتبع أبواب الأدب في أدب الكلام وأدب السلام وأدب الطعام، فلتكن من العلم الذي يعنيك. ومما يضرب به المثل على ما تقدم من تقديم غير المهم على الأهم، أن تجد طالب علم يقرأ الورقات والأجرامية وهو لم يقرأ قط متنا في الأدب، فهو لا يعرف ما يجب عليه من حق السلام والاستئذان، فتجد فيه ما هو خلاف الأدب، فأنت ترى من المتعلمين من يأتي مباشرة ويفتح الآباء ويفتح الباب دون استئذان ووقوف عند الباب وأن يطرق ثلاثا، فأي علم ناله ولو كان قرأ الورقات والأجرامية؟ إذا كان شيء من الآداب الشرعية المتعارف عليها مما يتكرر في اليوم والليلة لا يعرفه، فينبغي أن يعرف طالب العلم ما ينبغي أن يعتني به في وظائف العبودية، ومن جملتها الآداب، وأن ينزلها منزلتها حتى يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. فإن جمع العلم لا يراد لذاته، وإنما يراد لتكبير مقام العبودية عند الله سبحانه وتعالى. وإنما كان العلماء ورثة الأنبياء وأعلى الناس بعد الأنبياء مقاما لكمال حالهم بالعلم في العبودية، فإنهم لما أخذوا العلم وجمعوه واستعملوه كملت حالهم في العبودية فرفعهم الله عز وجل عنده. فطالب العلم إنما يلتمس من طلب العلم أن يحقق العبودية لله عز وجل، فهو يتعرف وظائف العبودية ويتلمسها ثم يعملها في نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله: المعقد الحادي عشر صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصن العلم كما قال الشافعي رحمه الله. ومن أقل بالمروءة بالوقع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظم وقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء. وجمع المراة كما قال ابن تيمية الجد في المحرر وتبعه حفيد في بعض فتاويه: استعمال ما يجمل ويزين وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة: قد استنبط من القرآن كل شيء فأين المروات فيه؟ فقال: في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروة وما يحمل عليها وتنكب خوارمها التي تخل بها كحلق لحية أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد رجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطل أو مصارعة الأحداث والصغار. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانة العلم عما يشين، أي حفظ العلم عما يقبح، حفظ العلم عما يقبح مما يخالف المروءة، أي يباينها ويفارقها، مما يخالف المروءة أي يباينها ويخالفها، ويخرمها أي يشقها. فأصل الخرم الشق، فأصل الخرم الشق. وعلله بقول الشافعي: من لم يصن العلم لم يصنه العلم. فالداعي إلى صيانتك العلم هو أن يكون العلم صائنا لك، أي حافظا لك. فإن لم تحفظ العلم وترعاه فإن العلم لا يحفظك. قال: ومن أخل بالمروءة وقع فيما يشين، بالوقوع فيما يشين، فقد استخف بالعلم أي لم يبالي به فلم يعظمه، ووقع في البطالة أي في حال الفساد والمجانة، فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، أي بأن يمحى اسم العلم عنه. قال وهب بن المنبه رحمه الله: لا يكون البطال من الحكماء، أي لا يكون الماجن الفاسد المتباعد عن أخلاق العلم من الحكماء، أي من أهل الحكمة. ثم ذكر جماع المروءة، أي الأصل الجامع لها، وهو استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. ذكره ابن تيمية الجد وحفيده أبو العباس أحمد رحمهما الله. فمدار المروءة على أمرين، فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال العبد ما يجمله ويزينه، أي ما يكون به جميلا زينا، أي ما يكون به جميلا زينا. والآخر تباعده عما يدنسه، أي ما يلطخه بالقبائح، ويشينه أي تباعده عما ينجسه من القبائح ويشينه. فإذا عني العبد بهذين الأمرين أصاب المروءة. وأصلها في القرآن هو قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، كما ذكر المصنف عن سفيان بن عيينة، وفيه قوله بعد ذكر هذه الآية: ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، أي بأن يتخلق بها، وما يحمل عليها، أي ما يبلغه إياها، وتنكبه أي إعراضه وتباعده، خوارمها أي خوارم المروءة، وهي الأمور التي تقدح في المروءة. وأصل الخرم كما تقدم من الشق، فسميت هذه الأمور خوارم المروءة لأنها تشقها وتمحو اسمها عن العبد. قال: التي تخل بها كحلق لحيته، أو كثرة الالتفات في الطريق، فإن المرء إذا سلك طريقا مراده منه الوصول إلى شيء، فلا ينبغي له أن يشتغل بالالتفات أصلا، وإنما يلتفت على قدر الحاجة، فإذا كثر التفاته في الطريق فإن هذا من خوارم المروءة. ومن جملة ما يتصل بالالتفات في الطريق الالتفات على السيارات الواقفة عند إشارة المرور، فإن هذا مما يخالف المروءة، فليس من المروءة أن يشرف المرء بعينيه إلى تلك السيارة ثم ينقلب إلى تلك السيارة، بل ينبغي أن يحبس نظره على ما يحتاجه من الطريق والإشارة. وأما التطلع ها هنا وها هنا فإنه من خوارم المروءة، وكان مما اعتاد الناس هنا الامتناع عنه، فلم يكن فيما مضى من خلق الناس أن يتطلعوا إلى السيارات الواقفة عند الإشارة، حتى بلي الناس بخلل المروءة والدين معا، فصار الناس لا يبالون بحفظ أبصارهم في إطلاقها إلى الواقفين عند الإشارات. قال: أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية. فإن الأصل في من جلس مع الناس أن يلزم جلسة الأدب، وليس من جلسة الأدب في عرف الناس أن يمد رجليه إلا أن يكون محتاجا لتعب أو أن يكون مضطرا لمرض، فهذا جرت عادة الناس بالمسامحة فيه. وإذا كان هذا مستقبحا في مجامع الناس عادة، فإنه أولى أن يكون مستقبحا في مجالس العلم والدين، لأنها أعلى مجالس الخلق. فليست مجالس الملوك هي أعلى مجالس الخلق، بل أعلى مجالس الخلق هي المجالس التي تخلف مجالس النبوة، والتي خلفت مجالس النبوة هي مجالس العلم. فمن الأدب فيها أن لا يمد رجليه إلا أن يكون محتاجا أو مريضا. قال: أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين. فإن هؤلاء لا يصلحون للصحبة، أو مصارعة الأحداث والصغار. فإن المرأة إنما يعامل في هذه الحال وما شابهها، يعامل في هذه الحال وما شابهها من كان في سنه، وأما من كان يقصر عنه بمدة كحدث صغير فإنه لا يداخله في مثل هذا. أحسن الله إليكم. قلتم: وفقكم الله، المعقد الثاني عشر انتخاب الصحبة الصالحة له. اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم سالمة من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال الراغب الأصفاني رحمه الله: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرأ على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. وقال ابن مانع رحمه الله في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوطاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له. والمراد بالانتخاب الاختيار، فيختار المتعلم صحبة صالحة له، فإن هذا من تعظيم العلم. وليس من تعظيم العلم أن يصحب المرء فيه أهل البطالة والمجانة والفساد، فإن هؤلاء يقطعونه عنه. ونفوس الخلق مفطورة على اتخاذ من يعاشرهم ويصحبهم. قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فهذه الآية أصل في كون الإنسان مدنيا بالطبع، أي مفتقرا إلى من يكون قرينا معاشرا له من الخلق. قال: اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. فالمقصود من اتخاذ العشير المقارن هو إعانته على تحصيل العلم وحمله على الاجتهاد فيه. ثم قال: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل، أي من العوادي المفسدة، أي الأمور التي تعدي على تلك الصحبة فتفسدها، نافعة في الوصول إلى المقصود. فالمرء عادة يفتقر إلى صاحب، والمشتغل بالفضائل ومنها العلم يفتقر أكثر فأكثر إلى صاحب لمشقة تلك الفضائل، فإن الفضائل ثقيلة على النفس، ومما يهونها عليها اتخاذ الأصحاب في طلبها. قال: ولا يحسن بقاصد العلا إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. أن يكون المرء في دينه حسنا وسوءا بحسب حال من يصحبه، فليتخير من الأخلاء ما يعينه على صلاح دينه وحفظه. قال الراغب الأصفهاني: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعله فقط، بل بالنظر إليه، أي لا يقتصر أثر الجليس مع جليسه بأن يسمع منه قولا أو يرى منه فعلا، فإن هذا مما يعمل في النفس عمله، بل يتجاوز ذلك حتى يكون تأثره بالنظر إليه. ولذلك من صحب العلماء وجعل لنظره حظا فيهم انتفع بهذا النظر. وكذلك إذا صحب من لا تحسن صحبته فإن نظره إليه يفسده. وفي أخبار الإمام أحمد أنه كان يحضر مجلسه 5000 لا يكتبون شيئا، وإنما ينظرون إلى أدبه وهديه، فكانوا ينتفعون بالنظر إلى ما كان عليه من الأدب والهدي فيعمل ذلك في نفوسهم. وإذا كان هذا مع خليل محمود السيرة انتفع به العبد، وإذا كان مع خليل لا تحمد سيرته فلا تظن أنك تتحفظ من قوله وفعله فقط، بل ينبغي أن تتحفظ حتى من النظر إليه. ولذلك فإن صحبته لا تصلح، لأن ضرها عليك وخيم. ثم قال: وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاث: الفضيلة والمنفعة واللذة. فإن الأصحاب والأصدقاء ثلاثة أنواع: أحدهم صديق فضيلة، وثانيهم صديق منفعة، وثالثهم صديق لذة. ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر ابن حسين رحمه الله في رسائل الإصلاح. فالصداقة تنعقد بين الناس تارة للمشاركة في فضيلة يطلبونها، ومنكم من يعرف أنه صار صديقا لآخر لاجتماعهما في مجلس علم، فنشأت بينهما صداقة بالاجتماع على فضيلة وهي طلب العلم، وتارة تنشأ تلك الصداقة من منفعة يرجوها أحدهما في الآخر، فهو يصادقه ويصحبه لأجل منفعة تصل إليه، كأن يكون ذا مال فينتفع بما ينفقه من المال عليه في اجتماعهما وسفرهما ونحو ذلك، وتارة تنعقد الصداقة لأجل لذة، فهو يجعل فلانا صديقا له لأجل ما يصل من اللذة إلى نفسه إذا اجتمع به، كأن يكون ذا دعابة ولطف فيصاحبه لأجل ما يجد من طيب النفس وانشراحها وتمتيعها بما يسمع من الفكاهة منه. وهذه الأنواع الثلاثة لا يبقى منها إلا صداقة الفضيلة، لأن صداقة المنفعة واللذة تنقطعان بانقطاع موجبهما، فالذي عقد الصداقة معك لأجل منفعة كغناك فإنه إذا ذهبت تلك المنفعة تركك، فلو قدر أنك افتقرت بعد غنى أعرض عنك. وكذلك من عقد معك الصداقة لأجل لذة فقدها فإنه لا يبقي تلك الصداقة التي بينك وبينه، ولا تبقى من الصداقة قوية العقد إلا الصداقة التي تعقد على الفضيلة. قال فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تخير من تصادقه لأجل الفضيلة فإنك تعرف به، أي بالنسبة إليه بأنك اجتمعت معه لأجل فضيلة تطلبانها. ثم ختم بوصية من وصايا العلامة محمد ابن مانع في إرشاد الطلاب، وهو كتاب نافع كما ذكرت لكم، مما فيه قوله ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء. فجميع هؤلاء الموصوفين في كلامهم مما يحذر ملتمس العلم من مخالطتهم. قال فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، أي إذا خالط المتعلم هؤلاء الناس فإنه يحرم الخير الذي يرومه ويشقى بسببهم. وفي أخبار سفيان بن عيينة أنه كان يقول إني لأحرم الرجل الحديث الغريب لأجل جليسه، إني لأحرم الرجل الحديث الغريب لأجل جليسه، أي لأمنع الرجل حديثا يفيده لأجل جليس يجالسه. فلاطلاع سفيان على حاله بخبر عنه أو كونه وفد معه فإنه يمنعه لأجل نظره إلى ذلك الجليس الذي يصحبه، فمثله لا يصلح أن يكون محلا للعلم. نعم. قلت وفقكم الله. المعقل الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيان الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم. ولم يزل العلماء العلم يحضون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول حفظنا قليلا وقرنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرنا. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعطلة، إن عاهد عليها أمسك وإن أطلقها ذهبت. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد عند هذا الحديث وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقالة من تعاهدها أمسكا فكيف بسائر العلوم. وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، فحسن المسألة نصف العلم. والسؤالة المصنفة كمسائل أحمد المروية عن برهان جرير على عظيم منفعة السؤال. وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقي وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقي والسؤال عنه تنميته. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد بضم الجيم وفتحها، فيقال الجهد والجهد، والمراد به الوسع والطاقة، والمراد به الوسع والطاقة. فيبذل جهده في ثلاثة ميادين، فيبذل جهده في ثلاثة ميادين، أحدها تحفظ العلم أي طلب حفظه، أحدها تحفظ العلم أي طلب حفظه، وثانيها المذاكرة به أي مدارسته مع الأقران، أي مدارسته مع الأقران. فأصل المذاكرة مفاعلة بالذكر، مفاعلة بالذكر بين اثنين فأكثر، فأصل المذاكرة مفاعلة بين اثنين بالذكر بين اثنين فأكثر بالذكر، فيجتمع اثنان أو أكثر ويذكر كل واحد منهما شيئا من العلم ثم يذكر له الآخر شيئا من العلم. وثالثها السؤال عنه أي الاستفهام عما يغمض منه، أي الاستفهام عما يغمض منه. ثم قال: إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ ومذاكرة به وسؤال عنه. فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة للنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العالم. فانتفاع ملتمس العلم بأخذ العلم عن الشيوخ لا يكمل إلا برعاية الحق في هذه الميادين الثلاثة، فيكون له حظ من الخلوة بنفسه تحفظا للعلم، ويكون له حظ من الجلوس إلى قرين يذكره العلم الذي أخذه عن شيخه، ويكون له حظ من الإقبال على أهل العلم بسؤالهم. ثم ذكر شيئا يتعلق بهذه الميادين الثلاث، فقال فيما يتصل بالعلم بالحفظ: ولم يزل العلماء الأعلام يحضون، أي يحثون على الحفظ ويأمرون به. سمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا، لأن رسوخ المحفوظ في القلب أقوى من رسوخ المقروء، لأن رسوخ المحفوظ في القلب أقوى من رسوخ المقروء، فيستدعى منه العلم، فيستدعى منه العلم. فالعلم الذي يحضر في النفس مما أصله الحفظ أقوى من العلم الذي يحضر في النفس مما أصله القراءة، فإنك تنال العلم تارة بحفظه، وتناله تارة بقراءته، ولكل منهما مقامه الصالح له. والعلم الذي تحفظه أقوى حضورا في النفس وأسرع استحضارا من العلم الذي أدركته بالقراءة فقط. ثم ذكر ما يتصل بالمذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس، أن يبقى العلم حيا في نفسك حاضرا مشهودا، ويقوى تعلقه بها، أن يقوى تعلق العلم بالنفس. والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. ففي حديث ابن عمر: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، أي إذا داوم النظر إلى استحكام القيد وبقائه بقيت مقيدة، وإن أطلقها لم يبال في ضبط هذا القيد ذهبت، أي انطلقت في المراعي. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وأكمل المعاهدة عرض القرآن على آخر، وهو الذي كان في هديه صلى الله عليه وسلم من مدارسة جبريل عليه الصلاة والسلام. فأكمل حفظ العلم وتعاهده يكون بمذاكرته مع قرين يشاركك العلم. ثم ذكر ما يتصل بالسؤال فقال: وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه، لأن العلم خزائن ومفتاحها السؤال، كما قال بعض السلف: العلم خزائن ومفتاحها السؤال. قال: فحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال لما فيها من عظيم العلم. فإنك تجد في الكتب المصنفة باسم السؤالات أو باسم الفتاوى كثيرا من العلم لا تجده في تقرير تلك المسائل في كتب ذلك العلم. فالانتفاع بالسؤالات عظيم جدا، وينبغي أن يحرص طالب العلم على أن يكون معه كناش للسؤالات. فكم من سؤال يرد عليك ثم تنوي أن تسأل عنه شيخا ثم تغفل فيذهب عنك السؤال، ولو أنك سألت هذا السؤال لكان فيه نفع عظيم لك، وربما كان فيه نفع عظيم لأمة من الخلق، فربما لم يمر ذكر هذه المسألة من قبل في ديوان جامع ولا درس، فيكون ذكرك هذا السؤال لمن قدح في نفسك نفعا لك، ثم إذا قيدت ذلك السؤال انتفعت به انتفاعا كثيرا. كسؤال سألني أحدهم، وتعرفون به شدة منفعة السؤال النافع لا للمتعلم فقط بل للمعلم: أيهما أفضل، أن يأتي العبد بأذكار الصباح والمساء في المسجد أم في البيت؟ أيهما أفضل، أن يأتي العبد بأذكار الصباح والمساء في المسجد أم في البيت؟ ابحثوا عن هذه المسألة واسألوا عنها، فالذين يسألون سيجدون نفعا في سؤال العلماء، والذين يبحثون سيجدون إن وجدوا شيئا في الكتب. والدرس القادم الذي يأتي بجواب يكتبه في ورقة ويضعوه هنا، فمثلا لو قدر أحدكم سأل الشيخ صالح الهوزان الشيخ عبد الرحمن البراق وأجاب على هذا السؤال يأتي به فنستفيد، أو الذي يجد شيئا في الكتب من جواب هذا السؤال يفيدنا. هذا السؤال ألسنا نحتاج إلى جوابه كل يوم أم لا نحتاج؟ نحتاج لما نحتاج كل يوم نذكر الصباح والمساء، لكن أيهما أفضل؟ انظر إلى عظمة هذا السؤال وشدة الحاجة إليه، وأنك ربما لا تجده في كتاب، ولم يسبق أن سمعت أحدا أجاب عنه، فسؤالك عنه منفعة لنا وللمسلمين. فينبغي دائما طالب العلم أن يقيد السؤالات التي تعرض له حتى ينتفع هو وينفع المسلمين بها. ثم قال: وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته. فالشجر يغرس أولا ثم يسقى ثانيا ثم ينمى ثالثا. قال: فالحفظ غرس العلم، إذا حفظت فكأنما تغرس العلم في نفسك. فمثلا الذي يأتي ويحفظ ثلاثة الأصول كأنما يغرس هذه المعارف في قلبه. قال: والمذاكرة سقيه، أي مدارستك العلم مع قرين لك بمنزلة سقيك للعلم الذي صار في قلبك. قال: والسؤال عنه تنميته، أي زيادته وتكثيره. فهذا السؤال الذي ذكرته لكم مثلا فيه زيادة للعلم وتنمية له، فالسائل سمع دروسا في شرح أذكار الصباح والمساء وبيان جملة من مسائلها، فكان مما يحتاج إليه هذه المسألة، فهو لم ينمي علمه فقط، هو نمى علم معلمه ونمى الآن علومكم، وأيضا نمى علوم من سيلقى عليهم السؤال فينظرون في جوابه. وليس منتهى هذه التنمية في العلم فقط، بل التنمية في العمل وهي أعظم، فإنه سيعرف ما هو جواب هذا السؤال ثم يعمل به. نعم. قلتم وفقكم الله: المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم، إن فضل العلماء عظيم ومنصب جليل، لأنهم أباء الروح فالشيخ أب للروح. ومن الفوائد أن علم علماء نجد في السؤالات، هذه قاعدة عند أهل نجد. لماذا؟ لأن الشيخ المعلم عندهم يبين للطالب بقدر ما ينفعه، فإذا سئل السؤال وجدت فيه فائدة لا تجدها في الكتب. يعني استمعوا، اذهبوا استمعوا إلى شرح الواسطية للشيخ ابن باز رحمه الله في شريطين، تسمع تجد تعليقات قليلة، تعليقات قليلة هي علم، لكن الأعظم هي السؤالات. تجد الشيخ يسأل سؤال ثم يجيب عنه، يبقى الإنسان يبحث مدة طويلة حتى ينتهي إلى جواب الشيخ. مثلا في العقيدة الواسطية سئل رحمه الله: هل اسم الصبور من أسماء الله؟ فقال: لا. انظر الآن هذه الفائدة، هذه فائدة تذهب وتبحث في الكتب وتجد فيها كلام وخلاف، الصحيح ما ذكره الشيخ، قال: لا. فالسؤالات خاصة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ومن كان على طريقة علماء نجد من تقليل الكلام في البيان للمبتدئين وعموم الناس، تجد أن الفائدة الأكبر في أجوبتهم، فهم يسألون أسئلة ثم يجيبون عنها. كذلك في السؤالات التي كان يسألها بعض الحاذقين للشيخ محمد بن عثيمين تجد أن كثيرا من هذه الفوائد التي لا تجدها في شروحه تجدها في سؤالات. ولذلك من الخطأ الواقع الآن أن يطبع شرح شيخ ألقاه تسجيلا ثم تترك السؤالات، ففي السؤالات حل جملة من الإشكالات التي تقع في الكلام. فلا ينتفع طالب العلم بأن يقرأ شرح للشيخ فلان مما أخذ من الأشرطة ثم لا يسمع الأسئلة، بل لا بد أن يسمع السؤالات حتى تنتفي عنه بعض الإشكالات التي تمر به في أثناء ذلك الشرح، أو يستفيد فوائد لا يجدها في الشرح. أحسن الله عليكم. الماقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقير من فضل العلماء عظيم منصب منصب جليل، لأنه آباء الروح فالشيخ أب للروح، كما أن الوالد أب للجسد، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الألوفي فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه فوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما له وتوقيرا وإعزازا. فروى أحمد في المسند عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقا. ونقل ابن حزم رحمه الله الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له وإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له وليظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. وبما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة الواجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومعنى الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم، لأن فضل العلماء عظيم ومنصبهم جليل، فهم مستحقون للإكرام والإجلال، ولهم من الأبوة أبوة الروح كما قال: لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. فالأبوة التي تحيط بالعبد نوعان، فالأبوة التي تحيط بالعبد نوعان: أحدهما أبوة جسدية، أبوة جسدية هي لوالده، والآخر أبوة روحية هي لمعلمه وشيخه، أبوة روحية هي لمعلمه وشيخه. فالمعلم والمؤدب والشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد، ذكره ابن تيمية الحفيد. ثم قال: فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب، أي لما لهم من الأبوة الروحية. قال شعبة بن الحجاج: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا له مملوك، فإنه قد ملكني بما له علي من منة التعليم، أي أنا له مملوك، فإنه قد ملكني بما له من منة التعليم. ثم ذكر استنباط هذا المعنى من القرآن الذي ذكره محمد بن علي الأدفوي، فقال رحمه الله: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلبدا له متابعا له فجعله الله فتاه بذلك، أي عد يوشع وهو أحد الأنبياء عليه الصلاة والسلام بمنزلة الفتى لموسى عليه الصلاة والسلام مع كونه غير رقيق له لما عليه من منة الهداية والإرشاد والتعليم. فكذلك المعلمون لأجل هذه المنة يكون المتعلمين يكون المتعلمون عندهم بهذه المنزلة. قال: وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ويعرف لعالمنا حقه. فالعالم له حق يجب على العبد أن يعرفه. ونقل ابن حزم الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه، أي إذا ذكر شيئا من العلم ينقله عنه فإنه يعظمه بشرط هو المذكور في قوله: من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، أي لا يرفعه فوق رتبة ليست له تكون عند العقلاء العارفين دون رتبته التي هو عليه، فيكون ذلك مذمة له من حيث أراد أن يرفعه. قال: وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه، أي لا يظهر أنه مستغن عن إرشاده وتعليمه. ثم حذر من أذيته بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة، فإن الناس موضع الخطأ والنسيان، فقد خلقهم الله عز وجل ولهم حظ من الزلة والخطيئة معلما ومتعلما. فمتى بدر من المعلم خطأ وظهرت منه زلة تلطف في تنبيهه على خطئه، أي سلك معه اللطف، فيتحرى أحسن أنواع اللطف معه حتى يصيب منه مراده برجوعه عن خطئه وزلته، وشكره المتعلم على حسن تنبيهه على خطئه. ثم ذكر مما يناسب المقام الإشارة إلى ما ينبغي إزاء زلة العالم أي خطئه، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق على وجه الثبت أن هذه الزلة وقعت منه، فقد ينسب إلى أحد شيء لا يكون صادرا عنه من قول أو فعل. والثاني التثبت في كونها خطأ، أي إذا تحقق أن ما ذكر صدر عنه فإنه ينبغي أن يتثبت في أنه خطأ، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فكم من إنسان يرى أن قولا أو فعلا هو من جملة الخطأ لقلة علمه. قال: وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، لأن زلة العالم من جنس المتشابه الذي يخفى، لأن زلة العالم من جنس المتشابه الذي يخفى، فلا يترشح للعلم بها إلا من رسخت قدمه في العلم. ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فإذا وقع للمتعلم أن شيئا تثبت من صدوره عن أحد العلماء زله أنه يكون خطأ، وجب عليه أن يعرف خطأه بعرضه على عالم آخر ليبين له أن هذا القول خطأ أم له وجه معتد به. قال: والثالث ترك اتباعه فيها، أي ترك اتباعه في زلته فلا يقتدى به. فإذا تحقق زلل عالم في مسألة ما فليس من العذر لغيره أن يقال قد قال به فلان، مع كون العلماء قد بينوا أن ذلك القول خطأ. ثم قال: والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، أي طلب عذر له بحمل كلامه على وجه محتمل مرعي في العلم. قال: والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، لأن المقصود رده عن الخطأ والزلل، وإذا قوبل بالتشنيع والتشهير فإنه ربما حملته الأنفة عن عدم على عدم قبول تصويب المصوبين. قال: والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين، أي حفظ قدره، فلا يذهب قدره من قلوب المسلمين بأن يعاب ويزرى عليه ولا يبالى بمنصبه فتضعف حشمته وقدره في قلوبهم. ثم ختم بقوله: ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير. فمن الناس من يسلك سبيلا يظن أنها من جنس التوقير وهي مما يؤول إلى الإهانة والتحقير. قال: كالازدحام على العالم والتضييق عليه، أي بأن يصير مكانه ضيقا وإلجائه إلى أعسر السبل بأن يضيق عليه طريق أو مكان، فإن المجتمعين عليه إنما أرادوا إعزازه وإجلاله، لكنهم جروا على شيء لا ينبغي فعله، لأن مآل ذلك هو التضييق عليه وإلجائه إلى أعسر سبيل مما يخالف الإكرام. والأصل أن سبيل الإكرام هو سلوك الجادة الشرعية، فلا ينبغي لك أن تعدل عن الجادة الشرعية إلى غيرها، فإن هذا خلاف التوقير. ومما كان يفعله بعض الناس للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره، وكان هو ينكره عليه، أنهم يقبلون عليه فيقبلون رأسه بلا مصافحة، فكان ينهى عن ذلك ويقول: إنكم تتركون سنة المصافحة التي فيها الأجر العظيم وتكتفون بتقبيل الرأس، لكن الإنسان يسلم ويصافح ثم إذا شاء قبل وإذا شاء لم يقبل. فانظر إلى فقهه رحمه الله في الدلالة على سبيل التوقير مما يظن بعض الناس أنه هو من وجوهه، فيتركون سنة مأمور بها ويعملون عملا لم يؤمروا به. قلت: موفقكم الله. المعقد الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم العلم يعول على الدهاقنة والجهابذة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعارض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بالعلم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافع سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعوا. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناجون من نار الفتن السالمون من وهاج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قوله، وإن اشتبى عليه شيء من قولهم أحسن الظن به فطرح قوله وأخذ بقوله، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها. وإذا اختلفت أقوالهم لازم قول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الوصول: وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين فيما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم. فالجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله، أي مشكل العلم، إلى أهله العارفين به. فالمعظم للعلم يعول على أربابه الأكابر في حل مشكلاته، وأشار إلى هؤلاء الأكابر بقوله: يعول على دهاقنته والجهابذة من أهله. والدهاقنة جمع دهقان، وهو قوي التصرف في حدة، والدهاقنة جمع دهقان وهو قوي التصرف في حدة، وداله مثلثة فيقال دهقان ودهقان ودهقان. والمراد بالتكليف عند علماء اللغة الحركات الثلاث: الكسر والفتح والضم. وقوله والجهابدة جمع جهبذ بكسر الجيم وتفتح أيضا، جهبذ بكسر الجيم وتفتح أيضا، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمشكلات من العلم تعرض على الموصوفين بهذه الأوصاف من قوة التصرف في العلم والخبرة الكاملة به. قال: ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، أي لا يدخل نفسه بالكلام في المشكلات خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافذ سكتوا، فكلامهم الذي يبدر منهم هو كلام بعلم، وسكوتهم هو سكوت عن بصر نافذ أي عقل كامل. فإن من بيان الحق ما يكون تارة بالكلام، ومن بيان الحق ما يكون تارة بالسكوت، فالكلام بيان والسكوت بيان، وكل صالح في مقامه المناسب له. قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم، أي إذا وقع أمر من الأمور المشكلة فتكلم فيه العلماء فتكلم فيه بكلامهم، ودع ما تزينه لك نفسك، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم، فإن سكتوا فاسكت كما سكتوا. ثم قال: ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن. فهذه الفتن التي تقع في الناس والنوازل التي تحدث بينهم مما لم يكن من قبل هي من أشق المشكلات التي ينبغي أن ترعى فيها ما تقدم، فتنظر إلى العلماء، فإن تكلموا فتكلم بكلامه، وإن سكتوا فاسكت كما سكتوا. قال: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قوله، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، أي إذا سمع منهم كلاما لزمه، وإن وقعت شبهة له إزاء كلامهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، أي ترك قوله وأخذ بقولهم وعلله بقوله. فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، أي لهم من الخبرة والتجربة ما ليس لك. وليس المراد بتلك الخبرة شيئا يكون بالسن فقط، بل شيئا يكون بما يقع لهم من الاتصال بولي الأمر. فليس الشان أن تجد ابن 70 وابن 70 يتكلمان في المسألة، بل الشان أن يكون كل من المتكلمين له علم، ثم ربما فضل أحدهما على الآخر بأن تكون له دراية بحقائق النوازل الحادثة لاتصاله بولي الأمر. فمثلا لأعضاء هيئة كبار العلماء عامة واللجنة الدائمة خاصة ومفتي البلاد خاصة الخاصة من العلم بالوقائع والأحوال ما ليس لغيرهم من العلماء، وإن شاركوهم في اسم العلم، فيكون لهؤلاء من البصيرة في تلك النوازل والحوادث ما لا يكون لغيرهم، ولو قدر أنه أعلم منهم أو أكبر منهم في السن. قال: وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم، أي أكثرهم، إيثارا للسلامة، أي عند الله سبحانه وتعالى،

حكم الله عز وجل فيما يحتاج إليه الناس كالمذكور في كلامه، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، فيجلس فيها جلسة الأدب، أي الجلسة المتأدبة فيها، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، أي يقبل على الشيخ ملقيا نظره إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، أي لا يتحرك لأجل صوت عال سمعه، فإنه جلس هنا لأجل العلم، ولم يجلس لأجل أن يستمع إلى مصادر الأصوات التي يسمعها هنا أو هناك، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. فإن المذكورات أنواع من فنون حفظ حق مجلس العلم. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب، فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أو فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي لا يجعله بمنزلة الصندوق الذي يحفظ فيه الأشياء، فتجده يضع هنا أوراقا كثيرة، ثم بعد ذلك يضع بطاقات له، ثم بعد ذلك يضع بطاقات يضع أقلاما، فكأنه أنزل الكتاب منزلة الصندوق في حفظ الأشياء. قال: ولا يجعله بوقا، أي لا يجعله بمنزلة البوق، بأن يرد بعضه على بعض، بأن يمسكه على هذه الصورة التي هي صورة البوق الذي ينفخ فيه، أو يمسكه حال القراءة كهذه الصورة بأن يجعله نصف بوق، فإما أن يجعله هكذا أو يجعل بعضه هكذا، فإن هذا من خلاف الأدب مع الكتاب، فإن الكتاب يحفظ ويرفع باليدين أو أحدهما ببسطه لا بطي بعضه. قال: وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية، أي إذا وضع الكتاب على الأرض أو غيرها فإنه يضعه بلطف وعناية. قال: رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، أي أقبل ومعه كتاب، فرماه على الأرض، فقال فغضب الإمام أحمد وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ يعني أهكذا يهون على الإنسان أن يلقي بشدة كتاب فيه كلام الأبرار، أي أهل البر والطاعة، فكيف إذا كان فيه القرآن والسنة؟ هذا أعظم. إذ بعض الإخوان يأتي بالعقيدة الواسطية أو بكتاب التوحيد ثم بعد ذلك يرميه يلقيه على الأرض بشدة، فإذا قيل: يا أخي فيه آيات وفيه أحاديث، قال: يا أخي هذا تشدد، هذا مو تشدد، هذا الأدب، والحالة التي تفعلها أنت حال ضياع، هذا سوء أدب مع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكتب أهل العلم. فالأدب أن تجعله على الأرض إن شئت بلطف وعناية، وإن تمكنت من أن تجعله بين يديك في مكان مرتفع هذا أكمل في حفظ العلم وتوقيره وإجلاله. ثم قال: ولا يتكئ على كتابه أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيده، إذا كان يقرأ في الكتاب على الشيخ فإنه يرفعه على الأرض ويحمله بيده ويقرأ فيه على هذه الصفة، وخلاف ذلك هو خلاف الأدب، ومن لم يتأدب مع أوعية العلم لن ينال ما فيها من العلم، إذا لم تستعمل الأدب معها لن تنال العلم، فإن الله عز وجل يحفظ حرم أهلها، ومن حفظ حرمة أهلها أن يحبس الله عن المتعلم العلم الذي فيها. نحن صرنا إلى حال لا ندري نبكي أم نضحك، يعني أحدهم يحضر درس وقد وضع الكتاب يا إخوان بين قدميه، يعني نزل الكتاب على الأرض ومدعمه بقدميه، يعني فاتح الكتاب كذا ومسنده بقدميه، هذا يبي حصل العلم؟ لا يمكن. بلسان الفطرة لو يراه إنسان يقول هذه ليست حال إنسان يطلب العلم، اللي يطلب العلم يقبل على الكتاب الذي يأخذ منه العلم، يأخذ منه العلم بتعظيم وإجلال، لا أن يلقيه بدون عناية ثم يريد أن يكون العلم الذي في الكتاب في قلبه، الله عز وجل يحفظ العلم عن هذه القلوب المدنسة، ما يجعل العلم فيها، ولو حفظوا المعلومات لا ينتفعون بها في الاستنباط والفهم والعمل والدعوة والإصلاح. قلت وفقكم الله والمعقد السابع لكن عشر. لكن ذهب أهل الغيرة، أول أهل الغيرة على العلم ما يسمحون بهذا، ما يسمح، يطرد الطالب. الشيخ بن جراح رحمه الله على البوق الذي ذكرنا أحد الطلبة عنده فعل بالكتاب هكذا، فقال له الشيخ اعدل الكتاب يا ولدي، فعدله. بعد حوالي يعني 10 دقائق راعى العادة ما يخليها، رجع مرة ثانية فقال له الشيخ ولدي اعدل الكتاب. بعد شوي رجع المرة الثالثة قال له الشيخ يا ولدي الدرس تعذرك، اطلع برا لو سمحت. هذا هو الدواء. بعض الناس ما ينفع معه إلا الكي، إذا ما يعلمك قلبك ما يعلمك الناس. إذا شيخك المعلم يعلمك الأدب مع العلم ثم بعد ذلك لا تبالي، تقول هذا شيخ كبير في السن، هذا على طريقة الأولين. الناس الحمد لله تطوروا الآن، ما لنا متعبدين بهذا الشيء، لا نعلم دليلا من القرآن والسنة على أنك ما تضع الكتاب هكذا. فهذا ما ينال علم الكتاب والسنة، هذا ما له إلا أنه يخرج من المجلس. لما كان الناس حتى العوام عندنا كان عندهم تعظيم للعلم، ما كانوا يرضون بهذه الأشياء. مرة أحدهم عندنا في نجد جوه ناس منتسبين إلى الطلب، فعمل لهم عشاء، فتكلمون في العلم قبل العشاء، فواحد منهم أساء الأدب مع ابن القيم، ذكروا مسألة قال ولو ابن القيم ترى عليه أشياء وأشياء وكان كذا وكان كذا وكان كذا. قام الرجال قال المجلس يتعذركم، واللي يتكلمون في ابن القيم ما لهم عندي عشاء. هذا صاحب الدين صحيح لما أساءوا الأدب مع عالم معروف، وإن أخطأ فيما أخطأ فيه فلا يكون ذلك بتقليل الأدب معه وهضم جنابه وإرسال اللسان في الكلام فيه بغير حق، بل يبين خطأه بقدر ما يندفع به الخطأ. أما الزيادة عن ذلك بالتثليب والعيب والتنقص ونحو ذلك هذا ليس من الدين، وصاحب الدين المكين ما يرضى بهذا في مجلسه. هذا كان رجل عامي، لكن هو يجلس عند العلماء ويسمع ابن القيم عالم ممن خدم الإسلام وله مآت الحسان فيه، فلما سمع كلامهم فيه قال لهم المجلس يعذركم، واللي ما يحفظ قدر ابن القيم ما له عندي عشاء. هذه شديدة على الناس عندنا أن يأتي ضيوف ولا يكرمه، لكن هؤلاء ما يستحقون الكرامة. الذي ما يحفظ حد ابن القيم قدر ابن القيم وأمثاله من العلماء هذا ما يستحق الكرامة. نعم. قلتم وفقكم الله تعالى لي المعقل السابع عشر الذب عن العلم والزود عن حياضه. إن العلم حرمة وافرة توجب الانتصار لو إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح، وقد أراد الانتصار عند العلم فيما ظاهر منها الرد على المخالف، فمن استبنت مخالفة للشريعة رد عليه كائنا من كان، حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ومن أجر مبتدع ذكر أبو يعلى الفراء إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس كما في رواية عنه لدى المحدثين. ومن زجر المتعلم إذا تعدى في بحث أو ظهر منه لدد أو سوء أدب، وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما كان يفعله شعبة رحمه الله مع عفان بن مسلم رحمه الله في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم والذود عن حياضه، أي الدفع عن العلم وحماية موارده. قال لأن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له، فالعلم من شعائر الدين وله حرمة معظمة توجب الانتصار له إذا تعرض لجنابه بما لا يصلح. ثم ذكر مظاهر هذا الانتصار عند أهل العلم، فمنها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان، حماية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد، فمن بدر منه شيء خالف فيه الشريعة فإنه يرد عليه حفظا للشريعة ولا يمنع من الرد، فليس الرد على المخالف مستشنعا مستبشعا ما لم يخرج عن جادة الشريعة. وشرطه كما ذكر ابن رجب إذا أحسن الخطاب وأصاب الجواب، إذا أحسن الخطاب وأصاب الجواب، فالرد على المخالف ممدوح بجمع هذين الأمرين، فأحدهما إصابة الحق في رده، إصابة الحق في رده، والآخر سلوك الأدب الحسن فيه، سلوك الأدب الحسن فيه. ثم قال: ومنها هجر المبتدع، ذكره أبو يعلى الفراء إجماعا، فإن المبتدع يهجر حفظا للدين وحماية له، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، فالأصل أن العلم لا يؤخذ إلا عن السني السالم من البدع، لكن إذا اضطر إليه كدراسة نظامية لا محيد عنها فلا بأس. قال: كما في الرواية عنهم لدى المحدثين، فإنه تحدث للناس أحوال تستدعي مثل هذه الأحكام. قال: ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أي خصومة أو سوء أدب، فإذا تجاوز المتعلم حده في البحث أي في مراجعة شيخه في العلم أو ظهر منه خصومة أو سوء أدب، فإن من الانتصار للعلم أن يزجر المتعلم بأن ينهى عن ذلك ويقطع الكلام في العلم معه. قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي ولو اضطر المعلم إلى استصلاح المتعلم بزجره بأن يخرجه من مجلسه فليفعل، كما كان يفعله شعبة وهو ابن الحجاج رحمه الله مع عفان بن مسلم الصفار في درسه، فكان عفان يراجع شعبة في الحديث فيثقل ذلك على شعبة فيخرجه شعبة من مجلسه. وماذا كان يفعل عفان؟ يرجع مرة ثانية، يرجع في المجالس الأخرى يأتي يترك شعبة حتى يطيب صدره، حتى يطيب خاطره ويتسع صدره، ثم يرجع إليه في مجلس آخر، وإذا أخرجه رجع إليه مرة أخرى ونفس الطيبة. الآن في الجامعة الدكتور يطرده من القاعة ويخرج، والقاعة والمحاضرة الثانية يحضر في نفس الكراهية. شعبة عفان كان يحضر ما في نفس الكراهية، لأنه حريص ويعرف أن معلمه ما فعل هذا إلا لأجل منفعته. الآن الناس لو أن أحدا قال في المسجد: لو سمحت يا أخي أخرج لأنك أنت غير متأدب، استعظموا هذا، قالوا: كيف يا أخي يطرد الناس من بيوت الله، يصد الناس عن مساجد الله، ويذكرون الآيات والأحاديث في ذلك، وهذا من الجهل. وإلا فمن توقير العلم وإعظامه أن الذي لا يتأدب مع العلم ولا يحفظ قدره ليس له إلا الطرد، سواء رجع وأناب وانتفع أم لا. ولذلك كان مشايخنا رحمهم الله يستعملون هذا، فنفعوا وانتفعوا. يعني أحد مجالس شيخنا الشيخ فهد بن حمية رحمه الله ظهر من بعض من كان يجلس معه لدد خصومة في مراجعته في العلم، وكان في ملحق خارج بيته غير الدروس في مسجده، فقام رحمه الله وطف النور وقال: المجلس تعذركم، ودخل داخل طف عليهم النور قال: تجلسون تجلسون تخرجون اخرجوا، لأنه لا يصلحهم إلا مثل هذه الحال، تجده يستعمل معهم هذه الحال لأنها أنفع. الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله وكان كفيفا لما كان في مجلسه مرة وتكلم بعض الناس بكلام في مسألة يتكلم فيها طرده الشيخ من المجلس، قال: بعد حضر دروسنا جزاك الله خير. أحد المشايخ الذين يدرسون الآن وله في العلم حظ وافر، مرة طرد أحد المشايخ رحمهم الله من المسجد لأنه جاء إليه أول مرة فجلس إليه فتكلم في العلم، والشيخ ما يعرف هذا، فقال مباشرة: إن كان عندك علم لا تحضر مجلسنا، رح جزاك الله خير، تفضل تفضل عندنا درس لعلك تمشي. ذاك الرجل خرج لأنه عرف أن الشيخ غضب، لكنه انتظر خارج المسجد حتى خرج الشيخ، قبل رأسه واعتذر وقال: أنا فلان وأنا حضرت عند فلان وفلان وفلان أريد أن أحضر عندكم، قال حياك الله، لكن يا ولدي إذا جئت مجلس لا تتكلم فيه والناس ما يعرفونك حتى لا يسيئون الظن بك وحتى يؤدبه. أنا لا أعرف، ما أش عرفني إن كلامك له مقام في العلم ولا ليس له مقام. فلما كانوا هكذا انتفع الناس، ولما صار الآن لا يبالون بتأديب المتعلم ويقولون هذا يا أخي ينبغي أنك ترفق بالناس. ليس الرفق هو الضعف، بل من الرفق أحيانا الدواء المر، أحيانا المريض الطبيب يعطيه دواء مر لأنه يرفق به، ولذلك سمي الطبيب رفيقا لأنه يرفق، فالطبيب يسمى طبيب ويسمى أيضا رفيقا. فينبغي أن يكون المتعلم عارفا هذا، وإذا وقع من معلمه زجر له يعرف أن المراد هو منفعته، ليس هو منفعة المتعلم، ليس هو منفعة المعلم. إذا تركك المعلم في سهوك ولهوك وخطأك رجع عليك هذا بالضرر، لكن المعلم إذا دلك على ما ينفعك فاعرف أنه ينفعك. ولذلك كان المعلمون النابهون يدلون الناس على الخير، فمنهم من ينتفع بتلك الدلالة ومنهم من لا ينتفع بتلك الدلالة لأنه لا يأبه بها ولا يقيم لها وزنا. ولذلك الشيخ نفاد بن حميين رحمه الله يذكر الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ أنه مرة حضر عنده فسأله قوم عن مسألة تتعلق بولي الأمر، فأجابهم، فلما سألوه عنها رحمه الله تعالى قال ما لنا رأي فيها أو نحو هذه الكلمة، فلم يجبهم على ما يريدون. فلما خرجوا سأله الشيخ صالح لماذا أجبتهم هكذا، قال لأني إن أجبتهم بشيء اتخذوه سخرية لأنهم ما يريدون هذا الجواب، وإن قابلتهم بغيره لم ينتفعوا به، فقلت هذا الجواب الذي ينتفع به غيرهم، وهم انتفعوا ولا ما انتفعوا هذا يرجع إليه. فالسائل انتفع لما رأى جواب شيخه لهم على هذه الصورة، ثم تعامله معه على هذه الحال سأله لماذا، حتى يستعمله مع المتعلمين فيما يستقبل، يستعمل هذا الأدب الذي رآه من شيخ مع هؤلاء في من يتجدد ممن يحاكيهم في فعلتهم. وهذا كثير ممن يلاحظ هذا عند العلماء ويتفطن له. ثم قال بعد ذلك وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. يعني أحيانا ممكن تسأل سؤال وما يجيبك الشيخ لأن سكوته جواب، يرى أن الأنفع لك أن أسكت ولا أجيبك عن هذا السؤال. قال ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ منهم العلامة ابن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عن ما لا ينفعه، يعني لا ينفع السائل، فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته. يعني هذا يتكلم إذا انتهى من سؤالك قال الشيخ نعم، يعني للقارئ أكمل قراءته، أو أجابه بخلاف قصده، يعني أجابه بجواب يخالف قصد السائل. فسئل رحمه الله مرة، أحسن الله، في أيام انعقاد ما يسمى بمهرجان الجنادرية، قال له أحدهم أحسن الله إليكم ما حكم الغناء في الجنادرية؟ السائل هذا ماذا يقصد؟ يقصد عيب هذا المهرجان وأن يوجه الشيخ كلامه إليه. فالشيخ قال له الغناء حرام في الجنادرية وغير الجنادرية، حتى لا يظن أن الجواب لأجل هذا الأمر فقط. فذلك الذي سأل يشتهي أن يسمع كلاما في التنفير عن هذا وعيبه وتلبه ببيان حكم الغناء، فأجابه الشيخ بما يدل على حرمته سواء كان في الجنادرية أو في غير الجنادرية. وهذه هي نظرة العالم الكامل الذي يرقب حق الله عز وجل، فالحكم عنده واحد ما يختلف سواء كان مع فلان أو كان مع فلان. تجد بعض الناس الآن يقع إنسان في خطأ فيجعله خطأ ويجمع عليه خيله ورجله، ويقع نفس هذا الخطأ يقع هذا الخطأ نفسه من آخر فتجده لا يبالي به. فلماذا الوزن بميزانين؟ إلا لضعف الدين في قلب العبد، وإلا العبد كامل العبودية يجعل الناس جميعا على معيار الشريعة، ما يجعل لهذا معيار ولهذا معيار. نعم. قلتم وفقكم الله المعقد 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشر وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن أنس من العلماء وهذه المسائل لقي منه ما لا يعجبه كما مر معك في زجر المتعلم. فلابد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل أربعة أصول. أول الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم على التعنت والتهكم. فإن من سأل قصده في سؤال يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. الأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه، إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. والأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال شيخ الإجابة عن سؤاله، فلا يسأل في حال تمنعه، ككون مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. الأصل الرابع فيقض السائل لكثرة سؤاله بإخراج في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويوجل في خطابه، ولا تكون مخاطبته لو كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي طلب الصيانة وحفظ النفس فيها، أي طلب الصيانة وحفظ النفس فيها. والحامل على ذلك التحفظ هو الفرار من مسائل الشغب، هو الفرار من مسائل الشغب. والشغب تهييج الشر وتحريكه، تهييج الشر وتحريكه. فالعبد يتحفظ في سؤاله لئلا يبادر إلى سؤال يتولد منه شر. ثم ذكر أن التحفظ في مسألة العالم يكون بإعمال أربعة أصول. أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فهو ينظر في سؤاله الذي يسوقه لأي شيء يسأل. قال فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فهو يطلب أن ينال بسؤاله فقها وعلما، وليس مراده إلجاء العالم إلى العنت وهو الضيق والحرج، ولا السخرية به وهي المرادة بالتهكم. قال فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. فسيء القصد فيما يبدر منه من أسئلة يلقيها يريد بها مقاصد خفية يحرم بركة العلم ولا تصل إليه منفعته. والأصل الثاني التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه. وهذا الذي لا نفع فيه قال إما بالنظر إلى حالك، أي بكون السؤال عن هذا لا نفع فيه بالنظر إلى حالك، كالمسألة السابق ذكرها عن حكم التدخل الروسي في سوريا، فإن هذه المسألة ليست نافعة لك في حالك، فلست ممن يشتغل بتدبير الأمور أمرا ونهيا إحكاما وردا. قال أو بالنظر إلى المسألة نفسها، بأن تسأل عن مسألة لا نفع فيها، كأن يسأل سائل عن ماء طوفان نوح هل كان عذبا أو كان مالحا، فهذا مما لا نفع للسائل فيه. قال ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم، فإن من العلم ما يجعل لخاصة من الناس دون غيرهم. وذلك التخصيص ليس منشأه أحسابهم وأنسابهم أو أموالهم، كلا، ولكن منشأه موافقته مداركهم. فإنك لست بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فإن المتكلم بالعلم ينظر إلى منفعة كلامه إلى من يلقي إليهم العلم، فإنه ربما تكلم بكلام لا يفهمه بعضهم فيكون فتنة له، فيكون مقتضى نفع الخلق فيه أن يخص به قوم دون قوم باعتبار صلاحية مداركهم له. ولذلك كان المتعلمون فيما سبق عند العلماء لا ينزلون منزلة واحدة، بل منهم من يصلح له هذا المجلس ومنهم من لا يصلح له هذا المجلس، وتكون لهم مجالس يختصون بها من شاءوا لقوة مداركهم في العلم. قال: والأصل الثالث الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، أي يتنبه إلى كون حال الشيخ تصلح لأن يجيب عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه فينظر إلى المواقع التي تصلح للسؤال فيسأله فيها، فإذا رآه مهموما لشيء أصاب أو رآه متأملا متفكرا كان يتكلم في مسألة العلم ثم يتأمل، فلا ينبغي أن تقطع تأمله بإلقاء السؤال عليه، أو تجده مشغولا بطلب شيء بالمشي في طريق أو راكبا سيارته، بل ينبغي أن تتطلب الأوقات الحسنة التي تكون نفسه طيبة فيها فتلقي عليه تلك الأسئلة. قال: والأصل الرابع تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله، يعني أن يكون يقظا في كيفية السؤال بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه فيقول: أحسن الله إليكم، داعيا له ويخاطبه بما يدل على تعظيمه، يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ثم يولد سؤاله، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاق العوام، يعني تجد في خطابه له في نزق وشدة، ويخاطب كأنه يقع التخاطب معه كما يقع التخاطب بين أوباش الناس من الباعة وأخلاق العوام الذين يتكلمون بكلام لا يعدونه ولا يتفطنون له، فتجده يهجم على الشيخ. تجد بعض الطلبة ما أن يسلم الشيخ لأن يكون إماما يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من الصلاة، هذا يعني وقع لي ليس ضربا من الخيال، فما أن تنفلت وتقبل على الناس يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أنت سلام منك السلام، إلا وأحدهم يبادرك ويسألك، وهذا ليس موقع سؤال، وتجد يلقي السؤال عليك بلا استئذان، ما يقول: أحسن الله إليك، عندي بس سؤال ضروري، لا، تجد مباشرة يسأل السؤال، فالشيخ ولو احتمل يعني قطعه له لذكره يشق عليه أن يحتمل سوء أدبه بإلقائه الكلام كيفما اتفق. والإنسان ينبغي له أن يتأدب في العلم حتى يأخذ العلم، أما عدم المبالاة، العالم صاحب العلم لا يرضى بأن لا يبالي الناس في العلم، إذا كنت أنت أموالك تحفظها وتحسبها وما ترضى أحد يأخذ منها شيء بدون حق، عالم ولا متعلم، هذا حال الناس في أموالهم، فالدين أشد. ولذلك يحدثنا أحد الإخوان ولم أكن حاضرا عن شيخنا الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى أنه لما اصطف الجالسون في مجلسه بعد الصلاة قال أحدهم: أحسن الله إليك، أحب أني أقرأ عليك. قال: أنت أول مرة تجي عندنا؟ قال: نعم. قال: خير، وش تبي تقرأ؟ قال: أبي أقرأ أحسن المختصرات. قال: سم. وكان الشيخ رفيقا جدا مع كمال حزمه رحمه الله، فبدأ الرجل قال: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله: كتاب الطهارة. قال: الشيخ عندك أنت في الكتاب أول كتاب الطهارة؟ قال: يا شيخ كتاب الطهارة. قال: بس أنا عندي قبله بسم الله الرحمن الرحيم في مقدمة قبل. قال: لا يا شيخ، هذه مقدمة سهلة، هذه مقدمة سهلة، نبدأ بالفقه أول شيء، نبدأ بالفقه. قال: طيب، وانت جزاك الله خير، الحين جيت وحضرت، ينبغي أنك تقرأ الكتاب من أوله حتى تستفيد، تقرأ الكتاب كله. قال: يا شيخ أنا والله أوقاتي ضيقة ومن زمان أنوي أني أقرأ عليك لكن ما يحصل لي، والآن اتفق أني صليت عندك وحبيت أني أقرأ عليك، ودنا نستفيد من الوقت ونقرأ في أصل الصلاة، نبدأ من كتاب الطهارة. قال: أجل يا ولدي، رح، وإذا جاك وقت إن شاء الله واتسع لك تجينا وتقرأ أصل المختصرات من أول بسم الله الرحمن الرحيم، سم اللي بعده، هكذا إعزاز العلم وحفظه، وما خلاه يقرأ، خلاه يمشي، وما عاد رجع له ذاك الرجل. هذا إكرام العلم وحفظه، لأنه لم يأخذ العلم بحقه، فلا بد أن يعامل بما يؤدبه. وكذلك السائل الذي لا يخاطب أهل العلم بما ينبغي من مخاطبتهم، ينبغي له أن يؤدب، والعلماء يفرقون بين سؤال العامي وبين سؤال ملتمس العلم. فالعامي له حال وملتمس العلم له حال. لذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كان بعد العصر يذكر أذكاره ويأتيه الناس العوام من خارج عنيزة شطر، هؤلاء يجعلهم يسألون. أما طالب العلم إذا كان طالب علم يسأل عن شيء في الدرس ما يسمح له، يقول أن تسأل في الدرس ما تسألون، هذا معد للعوام ما يسمح لغيره. فمرة رأيت أحد العامة لم يجلس، لم يقتدي بطريقة الشيخ أنهم يجلسون على يمينه ينتظرون واحدا واحدا ويسألون بعد ذلك إذا فرغ من الأذكار، فجاء وهجم على الشيخ مباشرة، فزجره الشيخ وقال اجلس في مكانك مع الناس، لأن الإنسان إذا لم تأدب يؤدب حتى ينتفع، وإلا أن يجعل العلم لا جناب له ولا حفظ، هذا من أسباب ذهاب العلم. ليش الناس الآن ما يطلبون العلم 5 سنوات 6 سنوات ما يفلحون؟ لأنهم لم يأخذوا بحقه، لكن إذا أخذوا بحقه ينتفعون في مدة يسيرة. نعم. قلتم وفقكم الله المعقد 19 شغف القلب بالعلم وغلبته عليه فصدق. لذلك من اللطائف الشيخ محمد رحمه الله كان يعتني بالطلبة، النايم يوقظه والغافل ينبهه واللي يقع منه يعني سوء أدب يعني يرده. فرحمه الله يعني بلغ أحد يعني أصحابنا من كان يحضر دروسه، بلغ به الحال إلى أنه يعني من شدة ملاحظة للشيخ يقول أحيانا تحصل لي أحوال عجيبة. يقول مرة وأنا في السيارة وأسمع درس للشيخ، يقول وكنت أفعل بلحيتي هكذا، يقول وإذا الشيخ يقول لا تعبث بلحيتك، يقول يقصد الشيخ أحد الجالسين، يقول أنا كأنه يخاطبني. فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه، وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكر أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب، إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكمة التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطرؤ تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستوى على كرسيه وسرير ملكي: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي طلاب العلم. فيقول المستمع: من ذكرت رحمك الله، يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق لنا حديثا مسندا. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقط لذات العادات وذهلت النفس عنها، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ذكر المصنف وفقه الله معقدا آخر من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم، أي شدة محبته. وشغف القلب بلوغ المحبة شغاف القلب، بلوغ المحبة شغاف القلب يعني باطنه. فمن تعظيم العلم أن تقوى محبة القلب له حتى تغلب عليه. قال: فصدق الطلب له يوجب محبته وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. ثم ذكر ما تنال به لذة العلم، وهو 3 أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أحدها بذل الوسع والجهد، أي في طلبه وتحصيله، فيبذل طاقته وقدرته في طلب العلم، كجلوسنا مدة طويلة في هذا المجلس، فإن هذا من صدق المحبة بأن يبذل وسعه وجهده. وإذا أردت أن تعرف كم تستطيع أن تجلس في مجلس، فانظر إلى مجالس المؤانسة التي تجلس فيها من بعد صلاة العشاء إلى الساعة 12 أو الساعة 1، حتى تعرف مقدار ما ينبغي أن تكون عليه محبة قلبك للعلم حتى تصدق فيه. قال: وثانيها صدق الطلب، بأن يتوجه إليه توجها كاملا فلا يشغله عنه شيء، بأن يتوجه إليه توجها كاملا فلا يشغله عنه شيء. وثالثها صحة النية والإخلاص، بأن يصحح نيته في طلبه ويصفي قلبه في أخذه. وتقدم أن النية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، أن النية شرعا هي إرادة القلب العمل تقربا إلى الله، وأن الإخلاص شرعا هو إيش؟ تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله. فالإخلاص هي الصفة الشرعية للنية، فالإخلاص هي الصفة الشرعية للنية. ثم قال: ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم قال: إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة، وتبذل لأجلها أموال وفيرة، وتسفك دماء غزيرة. فلذة العلم فوق أعظم لذة يعدها الناس، وهي لذة الولاية بالسلطنة والحكم. فإن الملوك الذين بلغوها كانوا يتأسفون على فوات لذة العلم، كما في خبر أبي جعفر المنصور وهو من هو في الملك والحكم، أنه قيل له: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال: بقيت خصلة، أن أقعد على مصطبة، أي مكان مرتفع كالكرسي والدكان، هذه أسماء الأماكن المرتفعة. قال: وحولي أصحاب الحديث، يعني طلاب العلم. فيقول المستملي، والمستملي اسم لمن يستدعي حديث المحدث، اسم لمن يستدعي حديث المحدث، بقوله: من ذكرت رحمك الله، بقوله: من ذكرت رحمك الله. فالمستملي يجلس بين يدي المحدث فيقول له: من ذكرت رحمك الله؟ فيقول: حدثنا فلان، قال حدثنا فلان، حتى يتم، ثم يبلغ عنه ويعيد: من ذكرت رحمك الله، حتى يكمل مجلسه. قال يعني، فيقول: حدثنا فلان، حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة، أي بقيت له هذه اللذة، لذة العلم لم ينلها. قال: ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. أي إذا قويت لذة العلم في القلب، اللذات التي اعتادها الناس في الأكل والشرب والنوم خلاص تذهل النفس عنها. والنووي رحمه الله لما ابتدأ طلب العلم بقي 4 سنين لا ينام إلا اتكاء، يعني يلقي وسائد يتكئ عليها فيغفو ثم يستيقظ، 4 سنين، لأن محبة العلم غلبت على قلبه، فتلك اللذات التي اعتادها الناس لم يعد لها طعم عنده. ومثله الطعام، فتجد المشتغل بالعلم ربما غفل عن لذة الطعام. وقد لقيت رجلا خدم العلامة حافظ الحكمي 10 سنين، فسألته عن أحوال الشيخ حافظ، فذكر لي أنه كان ربما يأتي له بالطعام، يقول: وأنتظر رجاء أصيب من الطعام، لأن الطعام كان قليلا في الناس. يقول: فيبقى الطعام مدة طويلة وهو يقرأ في الكتب لا يلتفت إليه، فإذا طال الوقت زمانا طويلا قلت له: الطعام أحسن الله إليه. يقول: فيقول لي بعد ذلك: كل أنت، فأنا لا أريد أن أكل. يقول: فآتي إلى الطعام وإذا هو قد برد فلا أنتفع به كثيرا. انظر إلى أنه غفل عن الطعام أولا، ثم بعد ذلك لم يطلبه بل انصرف عنه، لأن محبة العلم غلبت على قلبه، فلا يجد لذة إلا في هذا الأمر. قال: بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة، يعني الآلام التي يلاقيها الإنسان إذا تمكنت لذة العلم في قلبه تتحول إلى لذة، يعني مثل ألم المشي في العلم، قد تمشي للوصول إلى شيخ يعني مدة طويلة ساعات على قدميك، هذه الآلام التي يجدها الناس أنت عندك أدها لذة لشدة محبتك للعلم. تجد بعض الناس مهما بلغ به المرض لكن يرى أن العلم يخفف عنه. أنت الآن إذا جيت إلى مريض اشتد به المرض وأحدثت عنده صوت يتضجر عادة، لكن قد يكون بعض الناس هذا الألم الذي يتضجر منه الناس يكون عنده لذة. كان أحد المشايخ توفي رحمه الله تعالى، كان أصيب بمرض شديد، كان مقرئ للقرآن، فكان يوصي أولاده وأهله أنه مهما بلغ بي المرض فلا تمنع أحدا يقرأ عندي القرآن. يقول: يقرأ لو أكون يقرأ رقية لي، أسمع القرآن أنا مهما بلغ بي من الألم، فإن القرآن سماع القرآن يخفف عني. فمات رحمه الله وهو يقرأ عليه، وطلابه حرصوا على أن يلازموه مع شدة المرض لما رأوا محبته له. فانظر هذا عادة الصوت يؤلم ويضجر، لكن هو يرى أن هذا الصوت الذي يسمعه من القرآن الذي بقي رحمه الله تعالى أكثر من 80 سنة يقرأ القرآن، فقد جاوز 100 لما توفي، وجد أن هذا من اللذة وإن عده الناس ألما. قلت وفقكم الله المعقل 20 حفظ الوقت في العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمان وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية علماء الوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز رحمه الله: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء المعقل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في ثمانمائة مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرا عليهم حال العسل، بل كان يقرا عليهم وهم في دار الخلاء: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأوراه أسهل ما عليك يضيع. تمت الخلاصة. ختم المصنف وفقه الله معقد تعظيم العلم بالمعقد المتم 20، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن الوقت هو ظرف زمان الأعمال، فالعلم لا يدرك ولا ينال إلا بحفظ ظرفه من الزمن. وذكر كلام ابن الجوزي: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل من القول والعمل. ثم قال: ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، أي اشتدت عنايتهم للوقت، اشتدت عنايتهم بالوقت وتعظيمهم له، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. أي لا يحفظ عن نفسه أنه ضيع ساعة من عمره فيما يضيع فيه الوقت من اللهو أو اللعب. وقال أبو الوفاء ابن عقيل الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أي لا يرى أن لنفسه حلالا أن يضيع ساعة من عمره، فكان يشتد في حفظ وقته. قال: وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، أي حفظا للعلم، فيكون القارئ خارج دار الخلاء ويقرأ العلم على من بداخله حفظا للوقت في العلم. قال: فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أي أشد ما ينبغي أن تعتني بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. ويجوز أيضا: وأراه أسهل ما عليك يضيع. فأراه بالضم أي أظنه، وأراه بالفتح أي أقطع جزما علميا بأن أسهل ما عليك من الضياع هو ضياع العلم. فطالب العلم ينبغي له أن يحرص على حفظ وقته، فإنه لا ينال العلم إلا بهذا. ونكون بهذا قد ختمنا هذا الكتاب، وهو خلاصة تعظيم العلم. وفي ختمه أنبه إلى أمور: أحدها أنه ابتدأت بحمد الله الليلة بعد صلاة المغرب حلقات الحفظ في هذا المسجد بحفظ المتون 6 المقررة في هذا البرنامج، فأحث الإخوان على الحرص عليها، لأن أحدنا يفرغ نفسه هذا اليوم لأجل العلم، فليجعل مجيئه بعد المغرب مبكرا ليعرض ما يحفظه من المحفوظات المرتبة، فإن هذا من أعظم العون لك على أخذ العلم. وثانيها أنبه إلى أنه في الأسبوع القادم سيكون اختبار عن هذا الدرس، ففي آخر المجلس إن شاء الله تعالى نختبر عن كتاب خلاصة تعظيم العلم، والاختبار في الشرح وفي المتن نفسه. والتنبيه الثالث أنبه إلى أن الدرس القادم سيكون في كتاب فضل الإسلام، فكتاب 3 أصول مع غيره سنتفق على يوم علمي نجعله فيه، لأن فضل الإسلام سبق أن عقدنا فيه يوما علميا، فسنجعله في اليوم العلمي غيره. والأمر الرابع أنوه لأنه كان من المعتاد في بعض المساجد التي ألقيت فيها الدروس وجود حافلة تنقل من جامعة الإمام ومن جامعة الملك سعود، ولم يتيسر هذا حتى الآن، وإلا إني مهتم بهذا الأمر رغبة في إفادة الطلبة الوافدين، فمن يعرف سبيلا إلى ذلك؟ فإن المؤسسات الخيرية التي خاطبناها لم ترد علينا، وكذلك المؤسسات التجارية اعتذروا بارتباطهم بعقود في نقل المدارس والجامعات، فمن يعرف سبيلا إلى ذلك فليعنا ابتغاء إعانة إخوانه من الطلاب الوافدين. والأمر الرابع، من كان عنده فكرة أو أفكار تطويرية للبرنامج فليمدنا بها. ففكرة حلقة الحفظ كانت موجودة من قبل لكنها كانت يوم السبت، ورأينا أن من المناسب تقديمها بأن تكون في الوقت الذي يعقد فيه الدرس. إذا كان الوقت يعقد يوم الأربعاء بعد العشاء فالمناسب أن تكون بعد المغرب. فهذه فكرة تطويرية لأصل كان موجودا فيما سلف، فمن كان عنده أي فكرة تطويرية تتعلق بالبرنامج فليوصلها إلينا مشكورا مأجورا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.